الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس السادس من قراءتنا لتفسير سورة القصص المباركة من تفسير مجاري الطبري عليه رحمة الله. احنا صفحة 300 من طبعة عالم الكتب، ونحن ما نزال في قول الطبري عليه رحمة الله في قول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. واختار الطبري قولا سنذكر حجته فيه، ونذكر رده على من اختار خلافه، ثم بعد ذلك نقرأ موضعا مهما من بحث من أهم الأبحاث والدراسات التي قرأتها في ما يخص الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن العظيم. وطبعا هذه من أشهر الآيات التي اختلف في إعرابها بسبب أثر عقدي، وهو الاختلاف في كلمة ما كان لهم الخيرة، هل هي بمعنى الذي أو هي نافية؟ ما كان لهم، لم يكن لهم الاختيار وإنما الاختيار لله، أو أن المعنى أن الله يختار الذي فيه الخيرة لهم. فنقرأ الأول كلام الطبري، ثم بعد ذلك نقرأ كلاما لابن القيم موجزا عشان تدخل في جو الموضوع، وبعدين نقرأ في الأثر العقدي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن كان الأمر كما ولا أرجع كمان. لا لا لا، أنا بس عاوز بس أنا هقرأ لكم السطرين دول عشان يثبت عندكم قوله. صفحة 299 قال: وربك يا محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار لولايته الخيرة من خلقه. الخيرة من خلقه، أو الخيرة، لا، الخيرة من خلقه، ومن سبقت له منه استعادة. هذا هو الذي يراه الطبري. تمام، تفضل. فإن قال قائل: فإن كان الأمر كما وصفت، من أن ما اسم منصوب بوقوع قوله ويختار، بوقوع قوله ويختار عليها، فأين خبر كان؟ فقد علمت أن ذلك إذا كان كما قلت، أن في كان ذكرا مما، ولا بد لكان إذا كان كذلك من تمام. وأين التمام؟ قيل: إن العرب تجعل لحروف الصفات إذا جاءت الأخبار بعدها أحيانا أخبارا، كفعلها بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارها. ذكر الفراء أن القاسم بن معن أنشده قول عنترة: أمن سمية دمع العين تذريف، ولو كان ذا منك قبل اليوم معروف. فرفع معروفا بحرف الصفة، وهو لا شك خبر لذا. وذكر أن المفضل أنشده ذلك: لو أن ذا منك قبل اليوم معروف. لو أن ذا منك قبل من المواضع القليلة التي يذكر فيها يصرح فيها باسم الفراء، يقول من أهل العربية، من أهل الكوفة. ومنها أيضا قول عمر بن أبي ربيعة: قلت أجيبي عاشقا بحبكم مكلف، فيها ثلاث كالدمى وكاعد ومسلف. فمكلف من نعت عاشق، وقد رفعوا بحرف الصفة وهو الباء في أشباه لما ذكرنا بكثير من الشواهد. فكذلك قوله ويختار ما كان لهم الخيرة، رفعت الخيرة بالصفة وهي لهم، وإن كانت خبرا لما، لما جاءت بعد الصفة، ووقعت الصفة موقع الخبر، فصار كقول القائل: كان عمر أبوه قائم. لا شك أن قائما لو كان مكان الأب، وكان الأب هو المتأخر بعده، كان منصوبا. فكذلك وجه رفع الخيرة وهو خبر لما. فإن قال قائل: فهل يجوز أن تكون ما في هذا الموضع جحدا ويكون معنى الكلام: وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار ما يشاء أن يختاره، فيكون قوله ويختار نهاية الخبر عن الخلق والاختيار، ثم يكون الكلام بعد ذلك مبتدأ. بمعنى هو يذكر القول الآخر، هل يمكن أن نقول هذا القول الآخر بعدما رجح القول الأول؟ بمعنى لم يكن لهم الخيرة، أي لم يكن للخلق الخيرة، وإنما الخيرة لله وحده. قيل: هذا قول لا يخيل فساده على ذي حجة. سبحان الله، القول اللي هو يراه لا يمكن أن يقبله من كان ذا حجة، يعني بيفهم، هو القول الذي اختاره الأكثر، واستغربوا جدا من اختياره لهذا القول، وسترى كلام العلماء على هذا. هذا قول لا يخيل فساده على ذي حجة، من وجوه: لو لم يكن بخلافه لأهل التأويل قول، فكيف والتأويل عمن ذكرنا بخلافه؟ فأما أحد وجوه فساده فهو أن قوله ما كان لهم الخيرة لو كان كما ظنه من ظنه من أن ما بمعنى الجحد على نحو التأويل الذي ذكرت كان إنما جحد تعالى ذكره أن تكون كان لهم الخيرة فيما مضى قبل نزول هذه الآية، فأما فيما يستقبلونه فلهم الخيرة، لأن قول القائل ما كان لك هذا لا شك إنما هو خبر عن أنه لم يكن له ذلك فيما مضى، وقد يجوز أن يكون له فيما يستقبل، وذلك من الكلام لا شك خلف، لأن ما لم يكن للخلق من ذلك قديما فليس ذلك لهم أبدا. وبعد لو أريد ذلك المعنى لكان ماذا الكلام يريد أن يقول في هذا الوجه الذي جعله مفسدا لهذا القول؟ عايز يقول إيه؟ يقول لو كانت ما بمعنى الجحد يعني نافية. أولى عبد الرحمن أثبت لهم الخيرة قبل أن يأتيهم البلاغ، بعد ما جاءهم البلاغ لهم الخيرة الإيمان والكفر. هو بيقول كان إنما جحد تعالى ذكره أن تكون كان، يعني المفروض تحط بين قوسين كان لهم الخيرة فيما مضى قبل نزول هذه الآية، فأما فيما يستقبلونه فلهم الخيرة. هو بحق يعني عايز يقول إن معناها إيه، إن هو ما كان لهم الخيرة هذا أمر ماضي، لكن فيما يستقبلونه. وسبحان الله يعني هذا قول غريب، يعني هل كان يتدل على المضي الذي انتهى؟ كان الله عليما حكيما، كان الله غفورا رحيما. طيب هنقرأ بعد كده رد العلماء عليه. تفضل. لأن ما لم يكن للخلق من ذلك قديما فليس ذلك لهم أبدا. وبعد لو أريد ذلك المعنى لكان الكلام فليس، وقيل وربك يخلق ما يشاء ويختار ليس لهم الخيرة، ليكون نفيا عن أن يكون ذلك لهم فيما قبل وفيما بعد. والثاني أن كتاب الله أبين البيان وأصح الكلام، ومحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى، وغير جائز في الكلام أن يقال ابتداء ما كان لفلان الخيرة، ولما يتقدم قبل ذلك كلام يقتضي ذلك، فكذلك قوله ويختار ما كان لهم الخيرة، ولم يتقدم قبله من الله تعالى ذكره خبر عن أحد أنه ادعى أنه كان له الخيرة. نعم، لكن المشركون الذين يتكلم الله عنهم معلوم عنهم أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فلا يلزم أن يكون ما يرد به عليهم لا يلزم أن يكون مذكورا في السياق، فهم؟ بالعكس هذا هو الأليق بالسياق، الأليق بالسياق أن يذكر أمر يرد به على المشركين، فهم؟ طيب إن شاء الله هنقرأ التعليق عليه. فيقال له ما كان لك الخيرة، وإنما جرى قبله الخبر عما هو صائر إليه أمر من تاب من شركه وآمن وعمل صالحا، وأتبع ذلك جل ثناؤه الخبر عن سبب إيمان من آمن وعمل صالحا منهم، وأن ذلك إنما هو لاختياره إياه للإيمان، وللسابق من علمه فيه اهتدى. ويزيد ما قلنا من ذلك إبانة قوله وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فأخبر أنه يعلم من عباده السرائر والظواهر، ويصطفي لنفسه ويختار لطاعته من قد علم منه السريرة الصالحة والعلانية الرضية. والثالث أن ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني ما يكيد لك به أهل الشرك وهو معك في ذلك فلا تخش منهم. والثالث أن معنى الخيارة في هذا الموضع إنما هو الخيرة وهو الشيء الذي يختار من البهائم والأنعام والرجال والنساء، يقال منه أعطي الخيارة والخيرة، مثل الطيرة والطيرة وليس بالاختيار. وإذا كانت الخيرة ما وصفنا فمعلوم أن من أجود الكلام أن يقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، لم يكن لهم خير بهيمة أو خير طعام أو خير رجل أو امرأة. فإن قال فهل يجوز أن تكون بمعنى المصدر؟ قيل لا، وذلك أنها إذا كانت مصدرا كان معنى الكلام وربك يخلق ما يشاء ويختار كون الخيرة لهم، وإذا كان ذلك معناه وجب أن لا كون الخيرة ويختار أحسن الله عليكم ويختار كون الخيرة لهم، وإذا كان ذلك معناه وجب أن لا يكون الشرار لهم من البهائم والأنعام، وإذا لم يكن لهم شرار ذلك وجب أن لا يكون لها مالك، وذلك ما لا يخفى خطأه لأن لخيارها ولشرارها أربابا يملكونها بتمليك الله إياهم ذلك. وفي كون ذلك كذلك فساد توجيه ذلك توجيه ذلك إلى معنى المصدر. نعم. وطبعا كأنه اعتمد على الخبر اللي هو رواه بإسناد يعني ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه إنه هو قال ربك يخلق ما شاء ويختار له. صفحة 299 قال كانوا يجعلون خير أموالهم لآلهتهم في الجاهلية. وهذا لا علاقة له بما ذكره الطبري رحمه الله إنه هو يجعل إن معنى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة يعني يختار الذي هو لهم الخيرة. طيب إحنا قرأنا قوله رحمه الله, ممكن نقرأ قول ابن القيم, هو موجود يعني لو هو ذكره في أكثر من كتاب, وعنده طبعا كتاب في القدر أصلا, وأحيانا يذكر هذا في زاد المعاد أو في غيره. فنقرأه الأول وبعدين نقرأ الموضع الطويل. تفضل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أي سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار مما خلق وهو الاصطفاء والاجتباء. ولهذا كان الوقف التام عند قوله ويختار, ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم, وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه. لا من قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم, وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله, بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس لهم الخلق. ومن زعم أن ما مفعول يختار فقد غلط, إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان, ولا يصح المعنى ما كان لهم الخيرة فيه. وحذف العائد فإن العائد ها هنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله. صحيح كده؟ أيوة صح. فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل فلا يجوز حذفه. وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال أن الاختيار ها هنا هو الإرادة, كما يقوله المتكلمون أنه سبحانه فاعل بالاختيار. فإن هذا الاصطلاح حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله, بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة, وهو اختيار الشيء على غيره, وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره. وهذا أمر اختيار زي الاصطفاء والاجتباء, وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. قال في الصحاح أكمل. قال في الصحاح الخيرة الاسم من قولك خار الله لك في هذا الأمر. والخيرة أيضا يقول محمد خيرة الله من خلقه. وخيرة الله أيضا بالتسكين, والاختيار الاصطفاء. وكذلك التخيير والاستخارة طلب الخيرة يقال استخر الله, طلب الخيرة يقال استخر الله يخر لك. وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار. انتهى. فهذا هو الاختيار في اللغة, وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام. ومن هذا قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا, أي اختار منهم. وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية. يقولون في الكفر والمعاصي هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ فإن قلتم باختياره يعني هم يفرضوا عليك, هم عايزين يقولوا إن الله لم يخلق أفعال العباد, فأنت طبعا بتجيب عليهم بأدلة. فقول لك طيب نسألك سؤال, الكفر الواقع في هذا الكون, الكفر والفواحش, هل هذا باختيار الله؟ فأنت تخاف تقول لا, لو كان باختياري معنى كده أن الله أحبه, فتبقى أنت خايف. ولو أنت قلت مش باختيار الله يبقى معنى كده أن الله لم يشأها. فهم؟ هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ فإن قلتم باختياره فكل مختار مرضي مصطفى محبوب, فتكون مرضية محبوبة له. وإن قلتم بغير اختياره لم يكن بمشيئته واختياره. وجوابه أن يقال ما تعنون بالاختيار. أيوة. أنت تقصد إيه بمصطلح الاختيار؟ إيه, لأن المعتزلة يستعملون ألفاظا شرعية لكن بمعاني مبتدعة. يعني عندهم كلمة التوحيد ما هي؟ نفي صفات الله. طب والعدل, أن الله لم يخلق أفعال العباد, لأنه لو خلق أفعالهم ثم حاسبهم يكون ظالما لهم. فهم؟ فيبقى هم بيستعملون ألفاظا شرعية، فأنت إذا نفيت أو أثبتت بناء على معنى تعلمه لا يكون يقصدون هذا الإيه القصد، لا يكونون يقصدون هذا القصد. فالاختيار ماذا تقصدون باختيار؟ هل الاختيار هو الإرادة ولا المحبة؟ هو قرأت بشكل خاطئ، هو ما واصله. وجوابه أن يقال ما تعنون بالاختيار العام في اصطلاح المتكلمين وهو المشيئة والإرادة. لا قرأته بالأول صح. وجوابه أن يقال ما تعنون بالاختيار العام في اصطلاح المتكلمين وهو المشيئة والإرادة، أم تعنون به الاختيار لا الخاص؟ لا لأنه قال أم. ورينا حق. مش أنت هنا؟ فبيقول إيه من أول هنا؟ نعم. وجوابه أن يقال لا، وجوابه أن يقال ما تعنون بالاختيار، ثم جاي بالاختيار العام، لا بالاختيار، تحط نقطتين، العام في اصطلاح المتكلمين وهو المشيئة الاختيار العام، أم تعنون الاختيار الخاص؟ يبقى أنت تحط نقطتين بعد كلمة الاختيار. ما تعنون بالاختيار نقطتين، يا تختاروا المعنى العام اللي هو في اصطلاح المتكلمين اللي هو معنى الإرادة، أو المعنى الخاص اللي هو معنى الإرادة والترجيح والاختيار. ها جزاك الله خيرا. وجوابه أن يقال ما تعنون بالاختيار العام في اصطلاح المتكلمين وهو المشيئة والإرادة، أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع في القرآن والسنة وكلام العرب؟ وإن أردتم بالاختيار الأول فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار. أيوة. لكن لا يجوز أن يطلق ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبة. يعني معناها أنك أنت تستفصل عن القول المجمل أو القول الذي يراد به أكثر من لفظ، وتثبت منه ما أثبته الشرع. تمام. طب افرض هو يعني هو الآن بيقول لهم الاختيار، أن أهل المعاصي وقعت باختيار الله، فنقول لهم ماذا تعنون بالاختيار اللي هو الإرادة أو المشيئة؟ أيوة طبعا، لا يفعل لا يحصل شيء إلا بمشيئته. ولا تقصدوا الاختيار بأن الله أحبه واصطفاه ورضيه؟ لو تقصدون كذا يبقى هي لم تقع باختياره، يبقى أنا لازم أستفصل عن مراد المتكلم. طيب نقرأ بقى الموضع الطويل، خلينا نقرأ الموضع. شوف كان في تليفون حمزة. أصل جبته؟ ما تعرف تقرأ ولا صغير شوية؟ نقرأ، ما فيش كلام. حطوا الأرض. تكبروا شوية. حطوا الأرض. الآن إحنا نقرأ موضع مهم يا شباب في كتاب اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم. هو هي رقم الصفحة، أهم حاجة رقم الصفحة. تمام. انت بعت رقم الصفحه؟ طيب ممتاز. صفحه كم؟ 267. ذكرته؟ ماشي اقرا. المساله 14. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون. التوجيه الإعرابي: اختلف في حقيقة ما من قوله تعالى ما كان لهم الخيرة، وتبعه جراء ذلك اختلاف في تفسيره. اختلف. أحسن الله عليكم. اختلف في حقيقة ما من قوله تعالى ما كان لهم الخيرة، وتبعه 267. ماشي. وتبعه جراء ذلك اختلاف في تركيب الآية وتحديد العلاقة بين أجزائها على أقوال أهمها. الأول: الوقف التام على قوله ويختار، ويكون توجيه الآية على النحو التالي: ألف أن ما نافية لا محل لها من الإعراب، والجملة بعدها منقطعة عما قبلها وهي مؤكدة ومفسرة لما قبلها. باء أن الفعل يختار متعد، وقد حذف مفعوله ثقة بدلالة ما قبله عليه، وتقديره ويختار ما يشاء. والمعنى: وربك يخلق ما يشاء ربك ويختار ما يشاء ما كان لهم الخيرة، أي ليس لهم أن يختاروا على الله شيئا، ما وله الخيرة عليهم. وهذا تأويل الجمهور، حيث أوجبه كل من الفراء وعلي بن سليمان الأخفش الصغير والنحاس ومكي والأنباري والنسفي وابن القيم وغيرهم، ورجحه الزجاج وغيره، وهو الوجه المنسوب لأهل السنة. الثاني: الوقف على قوله وربك يخلق ما يشاء ثم يستأنف ويختار ما كان لهم الخيرة. ويكون توجيه الآية على النحو الآتي: تعرب ما موصولة بمعنى الذي في محل نصب مفعول في محل نصب مفعولا به ليختار. وصلتها تتكون من كان وما بعد وما بعدها. ولهم الخيرة مبتدأ وخبر في محل نصب خبر كان. جيم: الضمير العائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره فيه، والمعنى: ويختار الذي لهم فيه الخيرة، أي يختار ما هو خير لهم وأصلح وهو أعلم من أنفسهم. وينسب هذا إلى القدرية ومنهم المعتزلة. قال النسفي: ومن قال معناه ويختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح فهو مائل إلى الاعتزال. وقال السمين الحلبي: لم يزل الناس يقولون إن الوقف على يختار والابتداء بما على أنها نافية هو مذهب أهل السنة، وأن كونها موصولة متصلة بيختار غير المعتزلة أصلا لا يعتمدون في أصل مذهبهم على القرآن والحديث، لكن إذا وجدوا آية يمكن أن تشهد لهم فإنهم يتكلفون في مثل أن تراني، هم ينفون يقولون بامتناع أن يرى الله فيأتون لهذه، طبعا ليس عندهم حجة، بالعكس الحجج على خلافها، فيأتون لآية مثلا أن الله قال لموسى لن تراني ويقولون إيه إن لن تفيد التأبيد، ويحاولون ويتكلفون في أن تكون هذه نافية لأن يرى الله أصلا. واضح؟ وإن كان استدلالهم باطل حتى لو كان هذا المعنى. وأن كونها موصولة متصلة بيختار غير موقوف عليه مذهب المعتزلة. الثالث: أن ما مصدرية، أي يختار اختيارهم، والمصدر واقع موقع المفعول به، أي مختارهم، ذكره بعضهم من غير النسبة، وأثر الاعتزال فيه أظهر من السابق. الرابع: أن ما موصولة مفعول به ليختار، على أن كان تامة ولهم الخيرة جملة مستأنفة، والمعنى: إن الله يختار كل كائن، ومعناه تعديد النعم عليهم في اختيار الله لهم لو قبلوا. وهذا توجيه ابن عطية. الأثر العقدي: ارتبطت هذه التوجيهات الإعرابية في جملتها بمسألة عقدية صريحة من خلال كلام المعربين، وهي مسألة تقدير الله للأشياء بمطلق الاختيار له سبحانه وتعالى عند أهل السنة، ومسألة الصلاح والأصلح في باب العدل عند المعتزلة. ولقد أجاد مكي في كشف الارتباط العقدي في التوجيهين الأول والثاني بما لا يحتاج معه إلى مزيد بيان، وذلك بقوله: ما الثانية للنفي لا موضع لها من الإعراب. وقال بعض العلماء: الطبري وغيره هي في موضع نصب بيختار، وليس ما قاله بحسن في الإعراب، لأنه لا عائد يعود على ما في الكلام، وهو أيضا بعيد في المعنى وفي اعتقاد مذهب أهل السنة، لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخير والشر، أنها حدثت بقدر الله واختياره، وليس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه بقدر من الله له. وإذا كانت ما في موضع نصب بيختار لم تعم جميع الأشياء أنها مختارة لله، إنما أوجبت أنه يختار ما كان لهم فيه الخيرة لا غير، وبقي ما ليس لهم فيه الخيرة وهو الخير موقوفا، وهذا مذهب القدرية والمعتزلة. فكون ما للنفي أولى في المعنى وأصح في التفسير وأحسن في الاعتقاد وأقوى في العربية. ألا ترى أنك لو جعلت ما في موضع نصب لكان ضميرها في كان اسمها ولوجب نصب الخيرة ولم يقرأ بذلك أحد. وقال المنتجب الهمداني: إذا كانت، يعني لو أنت قلت يختار ما كان لهم الخيرة هيكون الخيرة، لأنه يكون خبر كان، إنما هي الخيرة في قراءة كل القراء. وقال المنتجب الهمداني: إذا كانت ما نافية دلت أن جميع الأشياء بقدر الله واختياره، وليس للعبد فيها شيء سوى كسبه بتقديره. المناقشة: لعلها اتضحت من خلال النص السابق المسوغات المرجحة للتوجيه الأول وتوجيه أهل السنة على غيره بتلك الأوجه المعنوية والنحوية. ومنها: أولا، أن إعراب ما اسما موصولا في موضع نصب بيختار كما هو التوجيه الثاني ضعيف نحوية، لأن صلة الموصول حينئذ تخلو من الضمير الرابط لها بالموصول. قال علي بن سليمان الأخفش الصغير: هذا وقف التمام، ولا يجوز أن يكون ما في موضع نصب بيختار، لأنها لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شيء. قال ابن الخباز: ولا يجوز حذف العائد من الصلة، لأنه هو الذي ربطها بالموصول. وما زعمه بعض المعربين كالزمخشري وغيره من تقدير هذا الضمير الرابط، وأن أصل الكلام ما كان لهم فيه الخيرة فحذف فيه، فهذا ضعيف من وجه آخر. يعني هم هيضطروا أن هم يقدرون أي شيء عشان يكون الكلام صحيحا. لو قالوا إن ما اسم موصول ويكون إعرابها مفعول به، فهذا ضعيف من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني يشرب مما تشربونه، تمام كذا؟ فيبقى تشربونه. طب الهاء دي عرفناها منين؟ ان في قبلها يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يبقى كده فهمناها. لكن اذا لم يكن هناك ما يدل على المحذوف فكيف نقدره؟ ونظائره: ولا يجوز ان يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحو. قال ابو البقاء العكبري: فلو كان العائد متصلا بالحرف لم يسغ حذفه، لأن المتصل بالحرف إذا حذف بقي الحرف وحده، ولا معنى للحرف في نفسه، وإن حذفت الحرف والضمير أجحفت بالكلام، لأنك حذفت شيئين، ولأن الحرف كجزء من الفعل. وقال ابن أبي الربيع: فإن كان العائد محفوظا فتنظر، فإن اجتمع فيه ثلاثة شروط كنت بالخيار في الإظهار والحذف. والشروط الثلاثة: أن يكون الخافض حرفا، وأن يكون الحرف قد تقدم، وأن يكون متعلق الحرفين واحدة. ومثال ذلك: مررت بالذي مررت به، فإن نقص من هذه الشروط الثلاثة شرط واحد فلا بد من إظهار حرف الجر. لازم. ثانيا: أنه لو كان توجيه الآية على ما ذكر في التوجيه الثاني لقرأت الآية بنصب الخيرة على إضمار اسم كان عائدا على الموصول والتقدير، ويختار ما كان هو لهم الخيرة، أي الذي هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد، فدل على عدم احتماله في الآية. ثالثا: إجماع كثير من القراء على الوقف على قوله يختار، وقطعه عما بعده مما يؤكد استقلال ما وما بعدها عن أن تكون معمولة لهذا الفعل. قال القشيري: الصحيح الأول لإطباقهم على الوقف على قوله ويختار، وهذا ما عبر عنه كثير من المعربين بأنه هنا من وقف التمام، وهو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده فيحصل. من وقف التمام ما معنى؟ اللي يفرق وقف التمام عن الجواز؟ الجواز يمكن أن يكون فيه تعلق بين ما وقفت عنده وما ابتدأت منه، إنما وقف التمام معناه أن الجملة تمت ولا تعلق لها ينقص عند هذا الوقف. وربك يخلق ما يشاء ويختار، بس المراد إثباته هنا أن الله كما أنه وحده الذي خلق فهو وحده الذي يختار، يختار رسلا، يختار المؤمنين، يختار الشريعة، يبقى عاما. ما معنى أن وقف تمام؟ يعني إذا قلت هذه الجملة فقط ووقفت على هذه الآية لا أحتاج شيئا معها، تمام؟ ده أعلى وقف، فهم؟ تفضل. وهذا ما عبر عنه كثير من المعربين بأنه هنا من وقف التمام، وهو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. قال النحاس: أكثر أصحاب التمام وأهل التفسير والقراء على أنه تمام. طبعا أن هذه الآية جاءت في الرد على اقتراح الكفار. أيوة، هو ده بقى، ده الوجه بقى اللي بيبين إن الطبري كيف استنكره. الطبري بيقول: أصلا ربنا لم يقدم كلاما عن اختيارهم. لا، هذه الآية واضحة في الرد على أنهم كانوا يقترحون رسولا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرون أنفسهم كانوا أولى بالإيمان لو كان الدين حقا من أولئك الذين أمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فضل. رابعا: أن هذه الآية جاءت في الرد على اقتراح الكفار أن تكون لهم الخيرة في إرسال الرسل، وانتقاء من يرونه مناسبا لها بكونه عظيما فيهم، مما ورد في قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فبين الله هنا تفرده بالاختيار ونفاه عنهم، ففي هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره. خامسا، لاحظ كل هذه أوجه في تخطئة القول الآخر وتصحيح هذا القول. أولا من ناحية الإعراب، ومن ناحية الوقف والابتداء العلماء الذين نصوا، ومن ناحية الأثر العقدي الذي سيفهم خطأ منه، تمام، ومن ناحية المناسب لسياق الآية. خامسا، أن خاتمة الآية من قوله سبحان الله وتعالى عما يشركون تنزيه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، مما يدل على أن ما قبله نفي لما زعموا. بين الطبري والزمخشري، جاء توجيه كل من أبي جعفر الطبري إمام مفسري أهل السنة والجماعة، وتوجيه أبي القاسم الزمخشري إمام مفسري المعتزلة بصورة مخالفة لتوجيه مذهبيهما العقديين، متسقة في ظاهرها مع توجيه المذهب المخالف. ذلك أن الطبري يذهب إلى أن ما هنا في موضع نصب بوقوع يختار عليها، وأنها بمعنى الذي، كما هو التوجيه الثاني المنسوب إلى المعتزلة، وينكر أن تكون نافية كما هو التوجيه الأول المنسوب إلى أهل السنة، في حين أن الزمخشري قد ذكر لها وجهين: الأول أن تكون نافية لا محل لها من الإعراب كما هو توجيه أهل السنة، والثاني أن تكون موصولة في موضع نصب. ولقد توقفت عند هذين الموقفين المتعارضين مستشكلا ما يأتي. أولا، مخالفة هذين الموقفين ما اشتهر من تصنيف كل توجيه. يعني هو الغريب أن المفروض المعتزلي الزمخشري هو اللي ينصر القول ويتشدد فيه جدا ويقول ما ينفعش غيره، لأن ده اللي هينصر قوله، ويكون الطبري رحمه الله لا يرجح أبدا إلا القول اللي هي إيه، إن هو الوقف فيها فانعكس. سبحان الله. مخالفة هذين الموقفين مشتهرة من تصنيف كل توجيه إعرابي إلى منحى عقدي، وذلك بنسبة الأول لأهل السنة في كثير من المصادر، والثاني إلى المعتزلة كما سبق. ثانيا، موقف الطبري من التوجيه الأول، وهو توجيه الآية على النفي، حيث كان موقفا متشددا حين حكم عليه جدا بأنه قول لا يخفى فساده على ذي حجة، فكيف يصفه بذلك مع صدوره من أئمة زمانهم؟ بل كيف يحكم بفساده مع توافقه مع أصول مذهب أهل السنة؟ ثالثا، في المقابل هو ما عندوش أجوبة، يعني هو بس بيستشكل نفس ما احنا استشكلنا كده. في المقابل، أجد أن ابن القيم يسلب القائل بالموصولية مقومات العلم بقوله: وذهب من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعولة يختار، أي ويختار الذي لهم الخيرة، وهذا باطل من وجوه. فظاهره أن توجيه الطبري مندرج في هذا النقد. ولقد كشف السمين عن هذه المفارقة بين هذين الموقفين، معتبرا ذلك نقضا لهذا التصنيف حسب التوجيه العقدي. قال السمين: قلت لم يزل الناس يقولون إن الوقف على يختار والابتداء بما على أنها نافية هو مذهب أهل السنة، ونقل ذلك عن جماعة كأبي جعفر وغيره، وأن كونها موصولة متصلة بيختار غير موقوف عليه هو مذهب المعتزلة، وهذا الزمخشري قد قرر كونها نافية وحصل غرضه في كلامه وهو موافق لكلامه أهل السنة ظاهرة، وإن كان لا يريده. وهذا الطبري من كبار أهل السنة منع أن تكون ما نافية. وبعد التدقيق في نصوص الرجلين وموازنتهما، لا حلي بعد توفيق الله ما يأتي. أولا، تحقق ما سبق وما سيأتي بيانه من أن المنهج في تصنيف التوجيه الإعرابي بحسب المذهب العقدي لا يلزم أن يجمع أقطاب المذهب الواحد على هذا التوجيه. يعني لا يلزم أن يكون الاتفاق في القول اتفاق في الأصل الذي بني عليه القول. أنا أضرب لك مثال عشان تفهم المعنى ده. لو إن في شخصين قالوا تارك الصلاة لا يكفر، بس واحد منهم بناها على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان أصلاً، تمام كده. والآخر قال لا، العمل من الإيمان ولكن ليس عندي أدلة تساعد على تكفير تارك الصلاة. في فرق بينهم ولا لا؟ الأول بناها على أصل بدعي والثاني ليس عنده أصل بدعي. هحاول أضرب لك مثال تاني يا شباب. الفكرة اللي عندنا اتحاد القول لا يستلزم اتحاد الأصل الذي بني عليه القول. في عندنا اثنين، واحد قال الاثنين اشتركوا في أن يوسف عليه السلام ليس له ذنب في قصة امرأة العزيز. اثنين، واحد منهم قال أصلا الأنبياء معصومين من الغلط فخلاص ده ما بيبصش في الآية أصلا، والتاني قال لا الأنبياء ممكن يحصل منهم ذنب عادي بس لم يثبت دليل على أن يوسف هنا حصل له ذنب. في فرق بينهم ولا لا؟ تمام. يبقى إذن الاتحاد في القول لا يستلزم الاتحاد في الأصل الذي بني عليه القول. فهو عايز يقول لهم إيه؟ يقول لهم لا يصح أن تنسبوا الطبري للاعتزال لكونه وافق المعتزل الذين بنوا إعرابهم على أثر عقدي، ببساطة لأنه لم يبنه على أثر عقدي ولكن هو رأى أن هذا هو الذي يدل عليه السياق. أضرب لكم مثال تاني بس أظهر قوي. في واحد اسمه شريح القاضي من علماء السنة نفى أن يكون الله له صفة العجب، قال لا الله لا يعجب. جميل، مع إن ده ثابت عند كثير من أهل العلم. ليه بقى؟ لأنه بينكر قراءة بل عجبت ويسخرون، هي بل عجبت ويسخرون. فهو هنا هل هو بنى ذلك على أصل المعتزل أن الله لا يمكن أن يتصف بصفات المخلوقين والمحدثات؟ أبدا. وبيقول لهم أنا ما ثبتش عندي دليل بس. فهمنا الفكرة دي مهمة جدا، لأنك لو تصورت أن الاشتراك في القول يستلزم الاشتراك في الأصل الذي بني عليه يبقى أنت كده إيه؟ هتقع في خطأ كبير. فهم؟ فيبقى أنت إن حلت عندك هذه الفكرة أن الطبري وإن وافق هؤلاء في تفسير الآية لكنه لم يبنيها على هذا الأصل. فهم؟ وبعد التدقيق في نصوص الرجلين وموازنتهما لا حلي بعد توفيق الله ما يأتي. أولا تحقق ما سبق وما سيأتي بيانه. لا ما احنا عدينا دي، كنا فولها وروح البعدة لكن لا. احنا ما كملنا قراءتها. لا لا ازاي أريد. كنا فولها وبعدين علقتها. لا يلزم أن يجمع أقطاب المذهب فقد يبدو لبعض انت عايز تقرأ من الأول عشان تجيب بقى. ماشي ماشي سريعا كده. تحقق ما سبق وما سيأتي بيانه من أن المنهج في تصنيف التوجيه الإعرابي بحسب المذهب بحسب المذاهب العقدية لا يلزم أن يجمع أقطاب المذهب الواحد على هذا التوجيه، فقد يبدو لبعضهم معنى عقدي فقد يعني لو في واحد الشباب جاء مثلا لحديث يتكلم عن فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث، فقال والله لا يثبت هذا الفضل لأن الحديث لا يثبت، هل هذا مثل النواصب اللي هم يبنون ذلك على بغض آل البيت أو نحو؟ لا طبعا، هو الراجل شاف أن الدليل ما يدلش على كده، لا يثبت أو ليس فيه الدلالة. فقد يبدو لبعضهم معنى عقدي من خلال هذا التوجيه الإعرابي في حين لا يبدو للآخر. فقد يبدو لبعضهم معنى عقدي من خلال هذا التوجيه الإعرابي في حين لا يبدو للآخر، وفي المقابل لا واضح جدا جدا أن الطبري ليس عنده أثر عقدي في هذا الإعراب نهائي. هو بناها على فكرة واحدة، أن اختيار الله لهم أفضل من اختيارهم لأنفسهم، فمده ما لهش علاقة بالمعتزلة بيقولوه. وفي المقابل لا يمتنع أن يجتمع في التوجيه الواحد أقطاب مذهبين عقديين متقابلين يوظفه كل منهم حسب معتقده مستفيدين من سعة العربية وتحمل التراكيب أكثر من معنى. وبالتالي فإن الاعتبار في هذا التصنيف إما لشهرة أو إما الشهرة أو النص عليه. عايز يوصل النتيجة شباب، ليس كل من قال بأن الجملة متصلة يكون أثره عقديا بس، ولا صح أن تنسبه إلى الاعتزال أو النص عليه من قبل أحد المغربين. يعني هو الزمخشري لو احتمل الوجه الثاني هذا يجعله سنيا في هذا؟ لا، هو معتزلي من أكثر من استدل للاعتزال بنصوص القرآن. ماشي. ثانيا أن الطبرية وإن ذهب إلى كونها موصولة منصوبة على المفعولية إلا إنه يوجه الآية توجيها مباينا لتوجيه المعتزلة من جهة اللفظ والمعنى، وذلك على النحو الآتي. أولا من جهة اللفظ فإنما في توجيه الطبري تعود إلى عين وذات وقع عليها الاختيار دون غيرها، فما على هذا لمن يعقل وهي بمعنى الذي. والخيرة هنا اسم بمعنى الشيء المتخير كقولهم محمد خيرة الله من خلقه، وهو الشيء الذي يختار. هنا بقى عايز يبين بعد ما اتكلم عن الكتاب ده يا شباب، اجمل بحث معاصر قرأته في حياتي. يعني شوف ابحاث، الابحاث اللي بتكتب في ابواب الدين كثيره، ده انفس اكتر بحث انتفعت منه في حياتي. هو كتاب تاني اسمه الاصول التي بنى عليها المبتدع مذهبهم. ده من يعني الراجل يحلل تحليل دقيق جدا، اصلا البحث نفسه فكرته يعني كبيره وقويه، لانه يعني بيشترك في علم اصول الفقه وعلم القران وعلم الاعراب وعلم التفسير والعقيده، فاهم؟ هو عايز يقول لك لازم تفهم حاجه، ان اصلا الطبري لما اختار ان ما هنا في موضع المفعول ما يقصدش ابدا الكلام اللي يقصده المعتزله نهائي، فاهم؟ المعتزل عايزين يستدلوا على فكرة شباب أن الله لا يمكن أن يختار إلا الأحسن والأصلح، ماشي كده؟ عايزين يوصلوا منها لإيه؟ أن الله لم يشأ المعاصي ولا الكفر ولا الفسوق، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه ويشاؤه. هل ده أنت فهمته من كلام الطبري؟ خالص، ماشي تفضل. فما على هذا لمن يعقل، وهي بمعنى الذي، والخيرة هنا اسم بمعنى الشيء المتخير، كقولهم محمد خيرة الله من خلقه، وهو الشيء الذي يختار من البهائم والأنعام والرجال والنساء. يقال منه أعطي الخيرة والخيرة والخيرة مثل الطيرة والطيرة، وليس من الاختيار. وأما تأويل المعتزلة فما تعود إلى معنى وحدث يقع فيه الخير للعباد، والخيرة من التخير وهو مصدر. ثانيا، من جهة المعنى فإن تأويل الطبري يقضي بأن اختيار أهل الهداية والصلاح بمحض تقدير من الله وعلم منه بمن هو أهل لذلك. وده خلاف قول المعتزلة تماما، لأن هم بيقولوا لا، ده الإنسان هو اللي بيخلق فعل نفسه ويشاء فعل نفسه. قال الطبري: وربك يا محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويختار للهداية والإيمان والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم، نظير ما كان من هؤلاء المشركين لآلهتهم خيار أموالهم، فكذلك اختياري لنفسي واجتبائي لولايتي واصطفائي لخدمتي وطاعتي خيار مملكتي وخلقي. وهذا معنى صحيح يتفق على مضمونه أهل السنة والجماعة، ومعنى صحيح بس مش تفسير للآية. وأما تأويل المعتزلة فهو يقضي بأن الله يجب عليه أن يقدر ويوجد ما هو أصلح للعباد بأن يختار الذي لهم فيه خيره. هو شباب عندهم حالة اسمها وجوب فعل الأصلح، يعني أن الله لا يمكن أن يفعل بعباده إلا الأصلح، تمام؟ فلما تيجي آية ربنا يقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، دي معناها إيه؟ أن المال ده بركة عليهم ولا شر؟ هم يقول لك ما ينفعش ابدا تقول الكلام ده، لان ربنا مش ممكن يديله مال عشان يطغى. ايه ده؟ يبقى كده فعل بيه الخير ولا فعل بيه الضرر؟ فهم عندهم خطا عقدي في هذا الباب، فاهم؟ فهل كلام الطبري يشهد لشيء منه؟ ابدا، كلام الطبري بشيء ملوش علاقه بده خالص، ماشي. واما تاويل المعتزله فهو يقضي بان الله يجب عليه ان يقدر ويوجد ما هو اصلح للعباد بأن يختار الذي لهم فيه الخيرة، أي يختار ما هو خير لهم وأصلح وهو أعلم من أنفسهم. ثالثا، أن الزمخشرية وإن ذهب في أحد الوجهين، ده بقى الوجه الثاني بعدما برأ الطبري من بدعة الاعتزال بناء على يعني ظنا أنه اتفق معهم في الإعراب والوقف والابتداء، فهو يقول بقولهم. هنا بقى هيقول لا، اوعى تفكر أن الزمخشري مبرأ من الاعتزال عشان احتمل القول الآخر. تفضل. أن الزمخشري وإن ذهب في أحد الوجهين إلى كون ما نافية، فإن توجيهه للمعنى حينئذ يختلف عن توجيه أهل السنة. أيوة. وذلك أن أهل السنة يرون أن معنى النفي هنا أي ليس هذا الاختيار لهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه. جميل. فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار ومما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. فالنفي هنا عام في كل أنواع الاختيار، بينما يقصره الزمخشري على أفعال الله دون أفعال العباد. أيوة. والمعنى أن الخيرة لله تعالى في أفعاله. ليه يا شباب؟ لأن المعتزلة متفقون على أن الله لا يقدر على أفعال العباد، ملوش دخل فيها أصلا، ده اتفاق منهم. فهو بينما قول أهل السنة أن الله يخلق ما يشاء ويختار في أفعال نفسه وفيما قدره على الناس، هم يقولون لا هذا في أفعاله هو، لكن لا دخل له في أفعال الإنسان. تترف إن هم بيقولوا إن الله باللفظ لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. أما ليه؟ ما هو عشان تفهم بس قولهم كيف أدى بهم هذا الضلال. فشوف هو تحليله دقيق جدا، بيقولك هو وإن تتوهم إن هو موافق لقول أهل السنة في أحد الوجهين، لا خالص، لأنه يقصد أفعال الله، إنما الآية عامة في كل ما قدره الله فيما قدره على نفسه تبارك وتعالى وفيما قدره على العباد. باختصار شباب، كلمة الخيرة هل هي معناها الخير ولا معناها الاختيار؟ هي دي الفكرة. إذا أنت فهمت ده يبقى أنت فهمت الإشكال. لو إحنا قلنا الله يختار الذي فيه الخير لهم، يبقى أنت جعلت الخيرة اللي هو الشيء الخير الجميل اللي بينفعهم، إنما ما كان لهم الخيرة معناها ليس لهم اختيار. فضل. والمعنى أن الخيرة لله تعالى في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. قال السكوني قال فيه والمعنى إن الخيرة لله تعالى في أفعاله. يعني بس طولنا ده كمثال يا شباب عشان تعرفوا يعني التدريب على الأمر ده، مش بنعمل كده في كل الآيات، بس الآية دي كانت محتاجة عشان تعرف أنت مين اللي احنا بنرجع لأقوالهم والمظان في هذا الأمر، وإن بعض الناس بينسب الطبري للاعتزال بناء على أنه وافقهم، وهذا قول خطأ. فهم؟ ماشي. والمعنى إن الخيرة لله تعالى في أفعاله يعني الصالحة عنده كما قدمه أي دون أفعال عباده، وهو اعتزال وشرك، وقد أبطلناه. ثم قال وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها يعني المصلحة على الوجوب، وقد أبطلنا ذلك أيضا. لقد تبين من خلال هذا التتبع أن توجيه كل من الطبري والزمخشري سائر في فلك مذهبه العقدي، وأن كل واحد منهما استطاع أن يوظف توجيهه الإعرابي في نصرة هذا المعتقد، وإن بدت عليه مخالفة إعرابه المشهور فيه. صح. ويمكن في ضوء ذلك أن يعاد التصنيف في توجيهات هذه الآية على النحو الآتي. أولا أن تكون ما نافية لا محل لها من الإعراب قاطعة ما بعدها عما قبلها، ويتم الوقوف على قوله ويختار، ثم يستأنف، ولهذا حينئذ معنيان. أولا المعنى الأول نفي مطلق الاختيار عن العباد، وهذا توجيه الجمهور من أهل السنة. المعنى الثاني نفي اختيار مخصوص متعلق بأفعال الله، وهذا توجيه الزمخشري. أيوة. يبقى ما كان لهم الخيرة لها تأويلان. التأويل الصحيح المعروف أن العباد ليس لهم الاختيار في أي شيء، لا في أفعال الله ولا في قدر الله ولا في شيء. إنما ماذا يقصد الزمخشري؟ ما كان لهم الخيرة في أفعال الله. فهمت كده؟ هو جوز هذا، لكن هذا ليس ما يقوله أهل السنة. تفضل. ثانيا أن تكون ما موصولة معمولة ليختار على وصله بما بعده، ولهذا حينئذ معنيان. هو نفس الشيء. إخباره تعالى أنه يختار من عباده من هو أهل للإيمان والهداية ممن سبقت له السعادة، وهذا توجيه الطبري من أهل السنة. ثانيا إخباره تعالى أنه يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح، وهو أعلم بمصالحهم من أنفسهم، وهذا توجيه جمهور المعتزلة. وبهذا يزول بحمد الله الإشكال الوارد في موقف بعض العلماء كابن القيم وغيره ممن يقول بموصولية ما، وأنهم يعنون بنقدهم ذلك من يحملها على المعنى الثاني. بديع، عشان يقول لك يعني ما تفكرش إن الطبري إن ابن القيم بيعرض بالطبري، لا هو يقصد المعتزلة، بدليل أن ابن القيم رأى أن حملها على الموصولية يؤدي إلى كون المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم، وهذا هو تأويل المعتزلة للطبري. كما تبين أن غياب هذا التفريق لدى بعض المعربين جعلهم يضعون الطبرية في إطار التوجيه المعتزلي. شفت كده؟ والزمخشرية بقول لك البحث ده يا شباب، والله أول ما قرأته الكلام ده كان قبل 19 عام، شفته في مكتبة واحد من أصدقائي، فخدت أتصفحه قلت مش ممكن أبدا، بقيت على هذا الكتاب يعني ولا حتى 3 مجلات بفضل الله يمكن قرأته في يومين من جماله، مش عشان أنا مثلا يعني عندي همة، بس الكتاب متعرفش بطله أصلا، لك بتنتقل من مسألة لمسألة، وشفت التحليل وآيات بقى كثيرة جدا في القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباديننا فمنهم ظالم، كيف يكون اصطفاه الله وهو ظالم، وكلمة ثم إيه ثم، وما معنى الاصطفاء، وما هو الكتاب، تحليل بديع جدا جدا لآيات القرآن الكريم، ويجيب لك بقى الآثار سواء آثار الرافضة أو آثار المعتزلة أو آثار الأشاعرة اللي هي أعربوا لأجل هذا الأثر. والله كتاب نفيس جدا. عبد الله السيف. وبهذا يزول بحمد الله كما تبين أن غياب هذا التفريق لدى بعض المعربين جعلهم يضعون الطبري في إطار التوجيه المعتزلي والزمخشري في إطار التوجيه السني. أيوة يعني كمان أخطأوا في التصنيف. ومع أن البحث أثبت أن توجيه الطبري لم يخرج عن حوزة رأي أهل السنة إلا أنه يذهب في الوقت نفسه إلى أنه توجيه اعتراه الضعف والتكلف في إعرابه ومعناه، على الرغم من أنه قد استدل على تركيبه بشاهد سقط الاستدلال به لوروده برواية مخالفة، كما أنه أسنده إلى أهل التأويل مع أنه لم يذكر إلا أثرا واحدا غير صريح عن ابن عباس. أثر ضعيف وغير صريح ولا له علاقة له بالقول اللي هو قاله. انت صورت مشان تلك الشباب واعتمد في كل ده على الأثر اللي هو صفحة 298. شوف الأثر، قال حدثني محمد بن سعد، قال حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس، تمام؟ طب ابن عباس نعتبر أنه صحيح، قال إيه؟ كانوا يجعلون خير أموالهم لآلهتهم في الجاهلية. إيه علاقة ده باللي هو قاله؟ ما هو ما فيش أثار أصلا. هم أنت فاكر الصحابة بيفسروا كل حاجة؟ ما يفسروش. الآية واضحة زي كالشمس، هي الآية فيها إيه تفسر؟ ما هو من الخطأ يا شباب ان انت تفكر ان لا ان انت ستجد عن الصحابة تفسيرا لكل كلمة او كل آية. في آيات هو دي فيها ايه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، يفسر فيها ايه دي؟ فهو مش هيلاقي اثار ابدا. فاهم؟ ماشي خلاص نكتفي بهذا. لا تقريبا صح ونص وصحتين. لا لا لا يعني اظن الموضوع يعني ايه الفكرة وصلت صح شباب، ولا في حد لسه مش الاختيار الكامل ما كان لهم الخيار. نعم يعني هذا هو عن السؤال صح ولا لا؟ لا انت كده مش واخد بالك احنا بنتكلم عن ايه. لا انا فاهم ما كان لهم الخيرة دي هو بيتكلم عن من اختارهم الله، ربنا اختار ان هذا رسول وهذا نبي. فهمت؟ بس ما انا عارف انك فاهم دي. انت لازم تفرق بين الاختيار والمشيئة. فهم؟ المشيئة هذا لا يخرج عنها شيء، صح؟ الاختيار بقى ربنا يختص ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، يعني بيختار اختار مثلا ان ربنا اصطفى طالوت عليهم ملكا، ده شيء عام ولا اختص الله تبارك وتعالى به طالوت؟ فالاختيار اخص من المشيئة. فهمت كده؟ ماشي. يعني ده يا معاذ ردا على اقتراحهم أن يكون الرسول غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقولوا كان ربنا يختار لنا واحد غيره، فربنا قال ما كان لهم الخيرة، مش انتوا اللي تختاروا ولا اللي انتوا اللي تختاروا ان ده حلال وده حرام، أنا فقط الذي أختار. هي تشبه أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يعني المعنى خاص مش عام. نعم المعنى خاص. نعم في لا المشيئة عامة. بأخذ الآية الآية يعني ما مثلا واحد يجي يقول ما كان لهم الخيرة مثلا في العبادة أو المعصية. لا ما ينفع، هو ده مش المراد أصلا. المراد ما كان لهم الخيرة، يعني أن ما اختاره الله يختص الله به وليس للعباد. هم بيأولوا الآية على مزاجهم، بيخلوا الاختيار بمعنى المشيئة وده غلط، أو بيخلوها بمعنى الأصلح، يعني أن الله يجب أن يختار الخير لعباده، ده مش مراد أصلا لا ده ولا ده. الآية باختصار مفهومة جواب مفهاش مشكلة، احنا عدنا فيها مدة طويلة. هم بيقولوا كان الأفضل يكون النبي ده ويكون ده، أو الشريعة تكون كذا أو كذا، ربنا قال لهم لا ده مش ليكم، ده ربنا هو بس اللي اختار، زي وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة بينه، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون، يقول تعالى ذكره تنزيها لله. فأنت بقى تحط رقم الصفحة تعزوها لإيه جنب تفسير الطبري، لأن الطبري يحتاج الرد عليه في هذا الموضع. فأنت تكتب بقى 267 فما بعدها من الأثر العقدي عشان ما تغفلش عنها. وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون، يقول تعالى ذكره تنزيها لله وتبرئة له وعلوا عما أضاف إليه المشركون من الشرك وما تخرصوه من الكذب والباطل عليه وتأويل الكلام سبحان الله وتعالى عن شركهم. وقد كان بعض أهل العربية يوجهه إلى أنه بمعنى وتعالى عن الذي يشركون به. القول في تأويل قوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، يقول تعالى ذكره وربك يا محمد يعلم ما تخفي صدور خلقه وهو من أكننت الشيء في صدري إذا أضمرته فيه واحد لاحظ أثر أنه مدام فسر الآية الأولى كذا يبقى طبيعي يفسر الآية اللي بعدها بما يرتبط بها. شوف يقول إيه وكننت الشيء إذا صنته وما يعلنون، يقول وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم، وإنما يعني بذلك أن اختياره من يختار منهم للإيمان به على علم منه بسرائر أمورهم وبواديها، وأنه يختار للخير أهله. هو جعل هنا دي مرتبطة بماذا؟ بالآية ما كان يختار الذي لهم الخيرة، فإذا اختار الرسول فهو أعلم بما في نفسه وإذا اختار، وده مش المقصود على القول الآخر. المقصود على القول الآخر إيه بقى هنا؟ أن ربك يعلم ما تكن صدور أولئك المشركين وما يكيدون، زي مكروا مكرا ومكرنا مكرا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. معناها أن هؤلاء الذين يضمرون لك الشر أو يكيدون لك الله معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، مش ان ربنا اعلم بما تكون صدورهم فبالتالي ايه اللي حصل فبالتالي اختارهم للايمان، ده مش مقصود، لان ربنا اعلم بما اعلنوا وبما اخفوا، ده مش مناسب للكلام. تفضل. ويولي الشر اهله ويخليهم واياه، هل هذا المعنى ان الله اعلم بمن يختار و الى اخره مش معنى صحيح؟ بس صحيح. بس هل هو تفسير الايه؟ هو ده الكلام. ماشي. وقوله وهو الله لا اله الا هو، يقول تعالى ذكره وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا معبود تجوز عبادته غيره، له الحمد في الأولى والآخرة يعني في الدنيا والآخرة، وله الحكم يقول وله القضاء بين خلقه، وإليه ترجعون يقول وإليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالحق. القول في تأويل قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. دائما كلمة أرأيت أو أرأيتم يكون فيها جواب لها، يعني أنت إذا سمعت كلمة أرأيت أو أرأيتم لازم يكون فيها جواب. مثلا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، لازم تستنى جواب. من إله غير الله؟ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب؟ لازم كده، لازم أول ما تسمع رأيت تنتظر جوابها. ماشي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ماشي كده. فهنا ربنا يعلم نبيه أن يقيم الحجة عليهم، هذا وجه جديد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. يبقى من إله هو ده السؤال المترتب على هذه المقدمة. تفضل. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله أيها القوم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل دائما لا نهار إلى يوم القيامة يعقبه، والعرب تقول لكل ما كان متصلا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سرمد. لاحظ أن الكلام عن الله يمكن أن يكون عن مطلق القدرة أن الله قادر، وأحيانا يكون عن الحكمة، وأحيانا يكون عن التدبير، وأحيانا يكون عن النعم. فهل هنا الحديث عن مطلق قدرة الله أن الله قادر؟ لا، يتكلم عن النعمة والإنعام. فهمين؟ لأن القدرة شباب هي أن الإنسان يعني القدرة هي القدر أن يكون قادرا على فعل شيء، لكن أن يجعل شيئا لشيء، جعل الليل نهارا، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا، فهذا يدل على الحكمة ويدل على النعمة أيضا. والعرب تقول لكل ما كان متصلا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سرمد. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن مجاهد قوله سرمد دائما لا ينقطع، وذكر بإسناده عن ابن عباس مثله. وقوله من إله غير الله يأتيكم بضياء، يقول من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بضياء النهار فتستضيئون به أفلا تسمعون، يقول أفلا ترعون ذلك سمعكم وتفكرون فيه فتتعظون وتعلمون أن ربكم هو الذي يأتي بالليل ويذهب بالنهار إذا شاء، وإذا شاء أتى بالنهار وذهب بالليل فينعم باختلافهما كذلك عليكم. القول في تأويل قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمشركي قومك أرأيتم أيها القوم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما لا ليل معه أبدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بليل تسكنون فيه فتستقرون وتهدؤون فيه أفلا تبصرون، يقول أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم رحمة من الله لكم وحجة منه عليكم فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك. القول في تأويل قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يقول تعالى ذكره ومن رحمته بكم أيها الناس جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاما لتسكنوا فيه وتهدأوا وتستقروا لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصرفون نهارا لمعايشكم. وفي الهاء التي في قوله لتسكنوا فيه وجهان، أحدهما أن تكون من ذكر الليل خاصة ويضمر للنهار مع الابتغاء هاء أخرى، والثاني أن تكون من ذكر الليل والنهار فيكون وجه توحيدهما توحيدها وهي لهما وجه توحيد العرب في قولهم إقبالك وإدبارك يؤذيني، لأن الإقبال والإدبار فعل والفعل يوحد كثيره وقليله، وجعل هذا النهار ضياء تبصرون فيه فتتصرفون بأبصاركم فيه لمعايشكم وابتغاء رزقه الذي قسمه بينكم بفضله الذي تفضل عليكم. وقوله ولعلكم تشكرون، يقول تعالى ذكره ولتشكروه على إنعامه عليكم بذلك فعل ذلك بكم لتفردوه بالشكر وتخلصوا له الحمد لأنه لم يشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك، فلذلك ينبغي أن لا يكون له شريك في الحمد عليه. القول في تأويل قوله تعالى ويوم يناديهم، نعم لا هي السورة فيها أوجه في بيان أن الله وحده هو المستحق للعبادة، فيمكن أن يكون ذلك ببيان أن الله هو الذي خلق هو الذي دبر، هذا الموضع فيه إنعام الله ورحمته، أنتم تعلمون أن الله وحده هو الذي فعل ذلك فكيف تصرفون العبادة لغيره، إلا يتكلم عن المشركين. القول في تأويل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني تعالى ذكره ويوم ينادي ربك يا محمد هؤلاء المشركين فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أيها القوم في الدنيا أنهم شركائي، وقوله ونزعنا من كل أمة شهيدة وأحضرنا من كل جماعة شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما أتاهم به عن الله من الرسالة، وقيل ونزعنا من قولهم نزع فلان بحجة كذا بمعنى أحضرها وأخرجها، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وذكر بإسناد عن قتادة قوله الآية وشهيدها نبيها يشهد عليها أنه قد بلغ رسالات ربه، وبإسناده عن مجاهد قوله الآية قال رسوله، وبإسناده عن مجاهد نحوه، وقوله فقلنا هاتوا برهانكم يقول فقلنا لأمة كل نبي منهم التي ردت نصيحته وكذبت بما جاءها به من عند ربهم إذا شهد نبيها عليها بإبلاغه إياها رسالة الله هاتوا برهانكم يقول فقال لهم هاتوا حجتكم على إشراككم بالله ما كنتم تشركون مع إعذار الله إليكم بالرسل وإقامته عليكم الحجج. لأن السورة هذه السورة شباب من أهم السور التي جاءت تبين رحمة الله وأنه لا يؤاخذ العبادة إلا بعد مجيء الرسول. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول ماذا أجبت المرسلين ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، دي في سورة طه، وكمان في هذه السورة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، تمام. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. هذه الأمة التي بقيت على الشرك مع مجيء الرسول لها ما حجتهم؟ إذا قال الله قل فلله الحجة البالغة، واضح؟ تفضل. وبنحو الذي قلنا قال فعلموا أن الحق لله لكن في غير الوقت الذي ينفع العلم، كما قال الله فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. يبقى ربنا عشان لازم تفهم أن جو السورة بيظهر من أمور كثيرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخوفهم وينذرهم معنى ذلك أن المخاطبين يرجى منهم الإيمان، أما إذا كان يعلمهم فخلاص دول ما يرجوش منهم الإيمان. فربنا يقول لهم لا تصلوا إلى هذه الغاية أنكم ستعلمون الحق ولكن بعد فوات الأوان، فهم؟ وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وذكر بإسناد عن قتادة فقلنا هاتوا برهانكم أي بينتكم، وذكر بإسناده عن مجاهد الآية وقال مثل ذلك، وذكر بإسناد عن مجاهد مثل ذلك. وقوله فعلموا أن الحق لله يقول فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم وأن الحق لله والصدق خبره فأيقنوا بعذاب من الله لهم دائم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول وضمحل فذهب الذي كانوا يشركون بالله في الدنيا وما كانوا يتخرصون ويكذبون على ربهم فلم ينفعوا. وده المعنى شباب جاء في سورة النور ببيان عظيم جدا، تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال مثل يتكلم عن مثل الذين كفروا بربهم في آيات كثيرة، منها قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وبعدين خلص الموضوع قال لا وجد الله عنده فوفاه حسابه، تفاجأ وكان عايش في الدنيا يضيع ويعتمد على جاهه وزينته وسلطانه، تمام، فلم تغني عنه شيئا وجد إيه؟ وجد الله عنده فوفاه حسابه. لذلك هنا ربنا سيختم هذه الأنباء بنبأ من؟ قارون. ليه؟ لأن كثيرا من المشركين كان يعتز بجاهه وملكه وخاف على زوال ملكه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ربنا سيذكر قارون بزينته وأنه لم تغني عنه زينته شيئا لما كفر بالله. تفضل. فلم ينفعهم هنالك بل ضرهم وأصلاهم نار جهنم. القول في تأويل قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هو أنا لا أرى أن تسمعون وتبصرون لا علاقة بالليل والنهار، وإنما السمع والبصر، السمع لآيات الوحي والبصر في خلق الله. يعني في ناس حاولوا لهم توجيهات فيها، لكن أنا لا أرى ذلك، أرى أن السمع والبصر هو لحجج الله ولآيات الله، والله أعلم. القول في تأويل قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يقول تعالى ذكر إن قارون وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب كان من قوم موسى، يقول كان من عشيرة موسى بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه لأبي. بعض أهل العلم سمعتهم قال إن هذا لا يقتضي أنه من قوم موسى بمعنى أن موسى كان مرسلا إليه معاصرا له، وأرى أن هذا خطأ، بل الأدلة والله أعلم تدل على أنه كان من قوم موسى، كما مثلا في سورة غافر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سحر كذاب، وأيضا في الآية الأخرى نعم سورة العنكبوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا وفرعون وهامان وقارون. طيب خلينا نفتح كده شباب مع بعض من المصحف يعني حتى لو أنت جالس، بس أنا عايزك تنتبه معايا عشان ناخد هذا كمثال للانتباه للأنباء التي يذكرها الله تبارك وتعالى في أثناء السورة. الله تبارك وتعالى بعدما ذكر المنة والرحمة على المشركين وأنهم كان ينبغي أن يعبدوا الله وحده، قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى آخر هذا النبأ. نبأ قارون جاء في ختام هذه السورة المباركة. فأنت تحتاج أن تفهم لماذا يستدعى نبأ شخص ما في سورة ما. هذه الأنباء يمكن أن تأتي لرجل صالح، صح، واتل عليهم نبأ إبراهيم، ويمكن تأتي لرجل لا يذكر اسمه، صح، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا. فهناك أنباء، فلا بد أن تتفطن أن الله لا يختار نبأ من الأنباء في سورة من السور إلا ويكون له صلة بالسورة وبالزمن الذي نزلت فيه السورة وبحاجة المؤمنين إلى هذا النبأ في السورة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى لماذا يقص علينا أنباء ما قد سبق أو من سبقونا، بينما يكون هذه الأنباء موجهة لمن نزل فيهم القرآن؟ لأن كل من ذكره الله تبارك وتعالى من يعني من ذكر الله عنه أنباء له أمثال بعده. فربنا سبحانه وتعالى ذكر فرعون كمثال لمن يتكبر يريد أن يكون إلها، وذكر هامان لمن يكون معينا لهذا الطاغي، وذكر قارون لمن يريد أن يكون رئيسا للناس بماله وجاهه ويطغى ويتكبر. واضح كده؟ طيب، ده وجه. في وجه تاني بقى دقيق جدا يا شباب، وهو أن الموانع التي تمنع الناس من الاستجابة للحق كثيرة ومتنوعة، ليست من باب واحد. في إنسان يمنعه الكبر، وإنسان يمنعه الحسد. لماذا يتميز عليه هذا الشخص فيكون نبيا وأتبعه؟ هو يريد أن يتفضل علي، خلاص. الشخص الثاني لا بيفكر لا في كده ولا في كده خالص، عنده جاه وملك يخشى أن يزول، اللي هو المال والدنيا والزينة. طب واحد تاني عنده رئاسة على الناس، بعد ذلك سيصير من عمتهم، لأن الرئاسة ستكون لنبي من الأنبياء فسيزول ملكه. تمام كده؟ أنت تلاحظ أن ممكن واحد لا يخطر على باله المانع الذي منع غيره من الإيمان، لا يخطر بباله أبدا أن يقول أنا ربكم الأعلى. تمام؟ هو راجل بيحب الفلوس. واحد تاني الحسد، لماذا يكون هذا هو النبي، لماذا لا أكون أنا؟ تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن مشركي قريش كان فيهم كل هذه الموانع متنوعة فيهم، بعضهم عنده مانع أو اثنان. فربنا سبحانه وتعالى ذكر مقالات عن المشركين تدل على أنهم فيهم هذا، فيهم من يحسد، فيهم من يتكبر، فيهم من يقول لولا نزل يقترح، فيهم من يقول إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فضرب مثال لمن في في في وجهة نظرك بقارون، يضرب مثال على من؟ نعم، أيوه، سادة قريش اللي هم عندهم مال يعتزون به ويتكبرون به ويطغون به على الضعفاء، ماشي كده. ولذلك كان منهم من يرى أنه مش مشكلة يكون في رسول غيري، ولكن يختار المعظم في قومه الذي عنده جاه رأس من وجوه القوم. وربنا رد عليهم في الآية اللي هي في سورة إيه؟ الزخرف، أهم يقسمون رحمة ربك. تمام؟ طيب، إذن هذه الآيات جاءت لبيان أن من المشركين من كانوا يرون أن العزة والوجاهة والمكانة هي في المال وفي البنين. فدول بقى كتير جدا، تمام؟ منهم طبعا أبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والمطعم بن عدي والحارث بن نوفل وغيرهم. وهذا بقى أثر عليهم في أمر آخر، إيه هو؟ إنهم لما رأوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بلال وخباب وابن مسعود وسلمان والناس دي، فهم أنفوا أن يدخلوا في دين يشتركوا فيه مع أولئك. واضح كده؟ فربنا تبارك وتعالى ضرب يعني ذكر لنا من نبأ قارون. هل قارون ذكر في القرآن في غير هذا الموضع شباب؟ ذكر ذكر موجود، بس هل جاء تفصيل في أي سورة من السور إلا هذه؟ يبقى ده مهم جدا أنك أنت تعلم أن هذا هو الموضع المفصل في ذكر قارون. تمام؟ طيب نضيف حاجة تانية مهمة. ربنا سبحانه وتعالى شباب لما بيذكر قصص أو أنباء، احنا قلنا أن هذه الأنباء موجزة تذكر لك ما فيه عبرة، فهذا يدل على ماذا؟ على أنك لا تترك لفظا واحدا ترى أنه ليس فيه عبرة أو وجوده كعدمه. أضرب لك مثال، إن قارون كان من قوم موسى، طب ليه قال من قوم موسى؟ ولماذا قال وآتيناه من الكنوز؟ لازم يخطر ببالي لماذا قال هذا، فهمنا كذا؟ وما هي الرسالة في هذا الأمر؟ ماشي؟ طيب افضل اقرأ واحنا نعلق عليها واحدة واحدة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يقول تعالى ذكره إن قارون وهو قارون بن يصهر بن قاهف بن لاوي بن يعقوب. كل هذه الأنساب يعني تذكر عن رواية بني إسرائيل ولا نحتاجها، لو كان لها أثر كان الله سبحانه وتعالى سيذكرها. كان أنا نبهت عليكم فقط أن بعض أهل العلم يرى أنه ليس صريحا أنه من قوم موسى وإنما يعني الذين عاصروه، فهم؟ الذي أراه والله أعلم أنه ممن بعث إليهم موسى وعاصر موسى، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية غافر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سحر كذاب. والآية الأخرى في سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. تمام؟ فالأولى أن يكون، وأصلا هذا هو الأقرب في موضع الدلالة هنا. ليه؟ لأنه يبين أنه كان منهم، ولكن بمجيء موسى أصبحت المنزلة والمكانة لموسى وليست له، وهذا يبين الحسد الذي جعله بعد ذلك يكفر به ويبغض رسالته. يقول تعالى ذكره إن قارون وهو كان من قوم موسى، يقول كان من عشيرة موسى بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه لأبيه وأمه، وذلك أن قارون هو قارون بن يصهر بن قاهث، وموسى هو موسى بن عمران بن قاهث، كذا نسبه ابن جريج. وبإسناده عن ابن جريج الآية قال ابن عمه ابن أخي أبيه قال قارون بن يصفر، هكذا قال القاسم. عادي تمام، تجاوز هذه الثلاث، هذه اللي هو الأنساب، هما قالوا هل هو كان ابن عمه أو كان ماذا، فذكر أنه هو ابن عمه أكثر من هذا اللي هو الأثر الأخير صفحة 310 كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخي أبيه. وبإسناد عن قتادة الآية قال كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخي أبيه، وكان يسمى المنور من حسن صورته في التوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي. وكان بعضهم يقول وقوله فبغى عليهم يقول فتجاوز حده في التكبر والتجبر عليهم، وكان بعضهم يقول كان بغيه عليهم زيادة شبر أخذها في طول ثيابه. ذكر من قال ذلك. وبإسناده روى عن شهر بن حوشب الآية قال زاد عليهم في الثياب شبرا. نعم، يعني هذا الله سبحانه وتعالى جعله يعني عاما فيبقى عاما. وطبعا هذا المثال ضرب لمن؟ للذين يقولون نحن أكثر أموالا وأولادا. ربنا سبحانه وتعالى قال وذرن والمكذبين أولي النعمة، اللي هم كانوا يعتزون بمالهم وجاههم ويرون أنهم إذا دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم سيزول ملكهم، زي بالضبط مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، ما هم كانوا ينصبوه ملكا عليهم في المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، واضح؟ وكفر به. وقال آخرون كان بغيه عليهم بكثرة ماله، وذكر بإسناد عن قتادة قال إنما بغى عليهم بكثرة ماله. وقوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يقول تعالى ذكره وآتينا قارون من كنوز الأموال ما إن مفاتحه، وهي جمع مفتح وهو الذي يفتح به الأبواب. وقال بعضهم عنا بالمفاتح في هذا الموضع الخزائن لتثقل العصبة، وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل ذكر من قال ما قلنا في معنى المفاتح، وبإسناده ذكر عن خيثمة قال كانت مفاتيح قارون تحمل على 60 بغلة كل مفتاح منها لباب كنز معلوم مثل الإصبع من جلود. يعني هو كان من قوم موسى فكان الأولى به أن يكفر به ولا أن يؤمن به وينصره، لكن كفر به. فهذا مثال لكل من كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قومه، فبدلا من أن يكون أول من آمن به ويكون أول من ينصره، إذا به يحسده ويكفر به ويصد عن سبيله. وبإسنادي عن خيثمة أقصد أقول لك عشان كذا ذكرت كان من قوم موسى، فهم؟ وبإسنادي عن خيثمة مثل ذلك. وبإسنادي عن خيثمة قال نجد مكتوبا في الإنجيل مفاتيح قارون وقر 60 بغلا غرا محجلة ما يزيد كل مفتاح منها على إصبع. نعم ذكر هو اختلاف الايه، اختلاف الوزن. طب وقوله أولي القوة العصبة في وقال قوم عني بالمفاتيح في هذا الموضع خزانه نقرأه ولا؟ انت ما قرأتهاش دي؟ لا ماشي. وقال قوم عني بالمفاتيح في هذا الموضع خزائنه. وذكر بإسناده عن أبي عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله الآية قال كانت خزائنه تحمل على 40 بغلة. وبإسناده عن الضحاك قال أوعيته، وبنحو الذي قلنا في معنى قوله لتنوء بالعصبة قال أهل التأويل. وذكر بإسناده عن ابن عباس في قوله لتنوء بالعصبة قال لتثقل بالعصبة. وبإسناده عن ابن عباس أما العصبة فإنها الجماعة. واختلف أهل التأويل في مبلغ عددها الذي أريد في هذا الموضوع، فأما مبلغ عدد العصبة في كلام العرب فقد ذكرناه فيما مضى باختلاف المختلفين فيه، ورواية في ذلك والشواهد على الصحيح من قولهم في ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضوع. فقال بعضهم كانت مفاتيحه تنوء بعصبة مبلغ عددها 40 رجلا، ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن إسماعيل عن أبي صالح قال 40 رجلا. وبإسنادي عن قتادة مثل قال ذكر لنا أن العصبة ما بين 10 و40. وبإسنادي عن ابن عباس 40 رجلا قال. وقال آخرون 60، وقال كانت مفاتيحه تحمل على 60 بغلة. وبإسنادي روى عن الأعمش عن خيثمة وبإسناده روى عن الأعمش عن خيثمة ذلك. وقال آخرون كانت تحمل على ما بين 3 إلى 10. وذكر بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال العصبة 3. وبإسناده عن ابن عباس لاحظ كذا ربنا تبارك وتعالى قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، هذا يدل على ماذا؟ يعني إيه معنى؟ يعني معنى أن إيتاء الله وعطاءه ابتلاء وليس لخير في من أعطاه، واضح؟ فهذا يدل على ماذا؟ على أن تفضيل الله تبارك وتعالى بعض الناس على بعض في المال أو الجاه أو المنصب هذا ليس تفضيل، يعني ليس تفضيل جزاء، وإنما هو تفضيل ابتلاء، ويمكن أن يكون عقوبة كما قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، وهكذا آيات كثيرة في هذا المعنى. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، صح؟ نفس الشيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فربنا يقول يبين لهم أن هذا بغى وكفر، ومع ذلك آتاه الله من الكنوز ما يوقن كل واحد منكم أن ما أوتيه قارون أعظم مما أوتيه هو. ماشي. وذكر بإسناده عن ابن عباس قال العصبة ما بين 3 إلى 10. وقال آخرون كانت تحمل ما بين 10 إلى 15. ذكر بإسناده عن مجاهد في قول الله الآية قال العصبة ما بين 10 إلى 15. وذكر بإسناده عن مجاهد مثل ذلك. طبعا كل هذه التفاصيل ذكرت لحكمة، يعني هذا التفصيل شوف ربنا سبحانه وتعالى ما يقول مثلا إيه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخ وجعلنا بينهما زرع. شوف يعني كأنك تراها، لماذا هذا التفصيل؟ لتعلم قدر نعمة الله علي وقدر كفر هذا الرجل، فهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ليبلوكم فيما أتاكم، فذكر هذا العطاء الكبير لرجل كافر ومعروف بالنباغي وعرفت خاتمته، فأنتم لستم أفضل حالا منه. وقوله أولي القوة يعني أولي الشدة. وقال مجاهد في ذلك وذكر الإسناد عن مجاهد قال 15. فإن قال قائل وكيف قيل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وكيف تنوء المفاتح بالعصبة وإنما العصبة هي التي تنوء بها قيل اختلف في ذلك أهل العلم بكلام العرب فقال بعض أهل البصرة مجاز ذلك ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه قال ويقال في الكلام إن أهل البصرة معروف هو يقصد أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن ويقال في الكلام إنها لتنوء بها عجيزتها وإنما هي تنوء بعجيزتها كما ينوء البعير بحمله قال والعرب قد تفعل مثل هذا قال الشاعر فديت بنفسه نفسي ومالي وما آلوك إلا ما أطيقه والمعنى فديت بنفسي وبمالي نفسه وقال آخرون وتركب خيلا لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر وإنما تشقى الضياطرة بالرماح قال والخيل ها هنا الرجال وقال آخر منهم ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة يريد الذي إن مفاتحه قال وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه إن وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه إن وقد قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقوله لتنوء بالعصبة إنما العصبة تنوء بها وفي الشعر تنوء بها فتثقلها عجيزتها وليست العجيزة تنوء بها ولكن طبعا الخطأ هنا أن هو يكون الإنسان يعلم وجها في العربية من القرآن عليه لا القرآن هو الذي يوزن به وليس هو الموزون أنت لا تزن القرآن بكلام العرب لماذا؟ هل عشان شرف القرآن فقط؟ لا ولكن عشان عندنا يقين أن هذا القرآن بلسان عربي مبين فهو الذي هو الذي يعني هو الميزان مش هو الموزون ما تجيش تقول ان كده القرآن لا يسير على السنن العربية كيف القرآن هو اعظم ما ذكر عن العرب اقصد اعظم ما كان بلسان عربي فازاي انت تقول لا ده هو كده مخالف لما تعرفه العرب كيف يكون هو مخالف لما تعرفه انت عن العرب ولذلك الشافعي يبين هذا ان لا يلزم ان يكون الانسان عربيا الا يخفى عليه شيء من لسان العرب فاهم لا يلزم أقصد أقول إن هو اضطر هنا يعمل قلب يقول لك إن هي الصواب القلب لا يعني يقول لك عينا يشرب بها المفروض عينا يشرب منها هو المفروض كده فلما أن جاء البشير يقول لك لا هي معناها فلما جاء أن دي زائدة فهم هو تصورها كذا وده خطأ إن هو يقيس القرآن على ما يعرفه هو من لسان العرب وكان بعض أهل العربية من الكوفيين ينكر هذا الذي قاله هذا القائل وابتداء إن بعدما ويقول ذلك جائز مع ما ومن وهو مع ما ومن أجود منه مع الذي لأن الذي لا يعمل في صلته ولا تعمل صلته فيه فلذلك جاز وصارت الجملة عائد ما إذ كانت لا تعمل في ما ولا تعمل ما فيها قال وحسن مع ما ومن لأنهما يكونان بتأويل النكرة إن شئت والمعرفة إن شئت فتقول ضربت رجلا ليقوما وضربت رجلا إنه لمحسن فتكون من وما بتأويل هذا ومع الذي ومع يعني المعنى إن هي تثقل وإن كان حملتها أولي عصبة بس لأنه لا يكون بتأويل النكرة وقال آخرون منهم في قوله لتنوء بالعصبة نوءها بالعصبة أن تثقلهم وقال المعنى إن مفاتحه لتنوء هو تنوء يعني بتتعبهم تنوء بهم تتعبهم تميلهن من ثقلها فإذا أدخلت الباء قلت تنوء بهم كما قال آتوني تنوء بهم أنت مش ممكن واحد بيكون شايل حاجة وهي اللي بسببها بيقعد يبقى ماشي كده مش عارف يوزن نفسه هو ما المعنى هو ما فيهوش أي مشكلة هل هم الذين ينوؤون بها ولا هي من ثقلها هي اللي بتتحكم فيهم فاهم يعني هي تقيلة أنت لما يكون شايل أشياء موبايل مثلا فأنت بتوجهه لكن لو أنت شايل شيء كبير هو من تقله لو مال الناحية دي هتميل معاه فهو ده المعنى فاهم تفضل تميل بهم من ثقلها نوءها بالعصبة أن تثقلهم وقال المعنى إن مفاتحه لتنيء العصبة تميلهن من ثقلها فإذا أدخلت الباء قلت تنوء بهم كما قال آتوني أفرغ عليه قطرة قال والمعنى توني بقطر أفرغ عليه فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا في أوله ومثله فأجاءها المخاض معناه فجاء بها المخاض هل عمرك شفت حد من المفسرين هل هو ذكر هنا كلام عن ابن عباس عن أبي عن علي بن أبي طالب عن مجاهد في أي حاجة من دي أبدا ما بيجيبوش على الحاجات دي نهائي. اللي بيتكلم ده الطبقة اللي هي أبو عبيدة معمر بن مثنى والفراء والأخفش، دول اللي اهتموا بالموضوع ده تمام، ويطولوا فيه إن مثلا ده حرف زائد، بعضهم يتلطف ويسميه صلة، وبعضهم يقول لا لا لا ده هو المفروض كان كذا، ليس كمثله شيء هي معناها ليس مثله شيء. طب والكاف دي زائدة سميها زي ما انت عايز. أي والله فاهم. ودرج هذا بقى على ألسنة كثير من المتأخرين من المفسرين، إن هو يأتي مثلا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يقول لك ما جاءنا بشير، طب ومين دي؟ ملاش أي معنى أبدا، ده دي هي اللي ادت المعنى أصلا، إن هم قالوا عمرنا ما جاءنا أي، فلما أن جاء البشير ما معناه؟ يعني في أول وقت. يبقى كل حرف لا يمكن أبدا أن يكون وجوده وعدمه سواء، وحتى الكلام يقول لك طائر يطير بجناحي، طب ما معروف أنه بيطير بجناحي، ولا بيطير بإيه فاهم؟ لا ده مش صح، لأن ليس كل طائر له جناحان يطير بهما فاهم؟ الشاهد ان اقصد الاشياء اللي هي بتتلقف كانها مسلمات لا بد ان تنقدها وان تعلم من اين بدات فاهم. وهو ده اللي بعد كده انشا فكره تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز اللي انتقدها العلماء زي ابن تيميه وابن القيم وغيرهم. ايوه طبعا، هم يعني هو المشكله في ايه؟ انك انت بتكون عالم وجه واحد فتتصور مثلا ونصرناه من الذين، قال لك ازاي نصرناه من؟ المفروض نصرناه على، ده عندك انت ده، يعني انت بتتصور ان هو ده المعنى الوحيد لنصرناه، فبتصور ان لازم نصر على، لا نصرناه من، دي فيها تفاسير للعلماء كثيرة، ان يمكن ان يضمن معنى الامتناع، نصرناه ومنعناه اي شيء، يعني مش علشان انت ما عرفتش وجهها يبقى هي ملهاش وجه. ده كلام حد يقوله؟ هو في حد في الدنيا يحيط بالعربية؟ في حد في الدنيا يحيط بلسان العرب؟ أبدا. فخلاص إذا لم يكن الإنسان يعلم وجهه خلاص ماشي. وقال قد قال رجل من أهل العربية ما إن العصبة تنوء بمفاتحه، مثلا يقول لك اشتعل الرأس شيبة، يقول لك تمام معروف، يقول لك لا أقصد يعني اشتعل الرأس شيبة، يقول لك ده من باب المجاز. ليه؟ لأن الاشتعال لا يكون إلا في النار. ما الذي قال إن الاشتعال يكون في النار؟ الاشتعال في لسان العرب هو الانتشار فاهم كده، فلذلك يحتاج تمييزا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي سرق شملة إن الشملة التي سرقها لتشتعل عليه نارا. لو كان لفظ الاشتعال هو كله في النار كان يقول لي تشتعل نارا، اشتعلت غيظا فاهم، اشتعلت نشاطا، فلازم يكون في تمييز. فأنا عايز أقول لك وجه النهار، لك وجه النهار ده يعني ده مجاز، والنهار لي وجه، هو انت ماشي بتشوف النهار ليه مناخير وخدوده وعين، ومين اللي قالك ان كل وجه لازم يكون فيه كده؟ كل شيء له وجهه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، صح ولا لا؟ فده مشكله كبيره. يعني فكره تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز له اثر بالغ السوء، ليس فقط على ابواب اسماء الله ومحامده وافعاله كما يظن بعض الناس ان هو محصور على ذلك، لا ده اتى الى تسلط على آيات القرآن العظيم والأحاديث النبوية فأتى بتفسيرات عجيبة جدا فاهم؟ فضل. فحول الفعل إلى المفتاح كما قال الشاعر إن سراج، زي ما أنا ذكرت لكم قبل ذلك مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، يعني كثير جدا يقول المقصود أهل القرية، وهذا أصلا يضعف الدلالة، لأن إخوة يوسف يريدون أن يقولوا اسأل كل من كان في القرية سواء كان من أهلها أو جاء ضيفا أو زائرا أو كان عابر سبيل أو تاجر، فلما أنت تقول اسأل أهل القرية ده أنت كده أضعفت حجتهم. هم بيقولوا اسأل القرية التي كنا فيها، كل من شهد هذا الواقع، فأنت وكيف يكون ربنا في بعض المواضع يقول أهل القرية وأنت تقول أهل القرية مثل القرية؟ كيف يكون هذا؟ يعني كيف تأتي مواضع فيها القرية فقط وكم من قرية أهلكناها، ومرة ثانية استطعم أهلها وانت تقول لي ده زي ده؟ إزاي يعني؟ كيف تكون دي مطابقة لدي؟ إزاي؟ فهم؟ فاللي أنا عايز أقول لك إن ده في مسائل كبرى زي العقل والوحي تمام؟ تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، دي أربع مسائل كبرى بتدخل في كل العلوم، فلا بد أن يكون عندك فيها علم قوي. ليه؟ لأن هي ليها آثار مترتبة ممكن لا تتنبه ليها أنت، يعني انت تكون بتقول بيها بس انت مش واخد بالك فاهم. تفضل. احسن الله اليكم. لذلك حتى الطاهر بن عاشور وان كان هو يميل جدا الى فكره الحقيقه والمجاز وملا بيه الكتاب من اوله لاخره، لكن في تاويلات هو بينفر منها، يعني مثلا كلام ابن اللي هو ابي عبيده معمر بن المثنى لما قال لك الكلام في قلب المفروض يكون العكس، قال لك ده كلام ما يقولوش واحد هجيب لكم لفظه. شوف بيقول ايه عشان تعرف ان هو ان كان يعني يتبع هؤلاء في امور كثيره، لكن هو يعني تضايق من هذه الكلمه. نعم، بيقول: واما قول ابي عبيده بان تركيب الايه فيه قلب فلا يقبله من كان له قلب. بيقول ما يرضاش واحد يقول الكلمه كبيره، بيقول تركيب الايه فيه قلب، يعني كان المفروض يكون مش كده؟ بالله عليك في واحد يقول كده على القران؟ يعني انت لو جاز لك ان تنسب الخطا لنفسك ولا للقران تنسبه لمين؟ طب ما تقول ما انا مش عارف، ما تقول انا مش عارف، فاهم؟ لا احنا مش شرط نقول كده عليها، بس يعني هو اكيد مجتهد فيها او له تاويل غفر الله له. بس شوف انا عايز اقول لك كيف هو، انا مش حكيت لكم على المعتزل اللي ابن تيميه بيحكي ان هو حك الايه من المصحف غيرها، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. قال لا مش هينفع، ما ينفعش ربنا يديهم طول عمر عشان يزدادوا اثم، اكيد اكيد يزدادوا ايمانا. فهو بقى بيجود بقى بيالف، فاهم؟ فيمكن ان يحصل اكثر من ذلك. فحول الفعل الى المفاتح كما قال الشاعر: ان سراجا لكريم مسخره تحلى به العين اذا ما تجهره. وهو الذي يحلى بالعين. قال: فان كان لما واحد ياتي لايه شباب واضحه جدا مثلا بتنسب ذنبا لنبي من الانبياء ويتكلف فيها كثيرا، طب هو القران مين اللي قاله؟ مش ربنا تبارك وتعالى؟ طب ربنا لما يذكر لك باللفظ كده ان لا عايز اجيب موضع معين واضح جدا اللي هو ذنون يونس عليه السلام ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر عليه، وبعدين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، هو يقول لا يمكن ابدا ان هو يكون من الظالمين. ازاي هو بيقول لك اني كنت من الظالمين؟ ربنا بيقول وعصى ادم ربه فغوى، في بيان اكثر من ذلك؟ يقول لك لا ما حصلش معصيه ابدا، ما حصلش الكلام ده. انت كده موقر للقران ولا انت مكذب له؟ فاهم؟ ده من الخطا البالغ يا شباب، انك انت تتصور ان ايه من القران تكون فتنه للناس فالاولى عدم ذكرها. نعم، هو عنده مسلمات يرى ان هذه الايه تخالفها، ان الانبياء مش ممكن يصدر منهم اي ذنب، فاهم؟ لا هو من نفسه هو بيرى ان ده من التعظيم. وبالعكس، من الذي قال ان مدح الانسان زي ما بعض الناس مثلا يمدحوا بعض الشخصيات بانه لم يسجد لصنم؟ طب ما انا ما سجدتش لصنم، ايه المشكله؟ انت سجدت لصنم ده عبد الله؟ كان عندك صنم صغير ولا حاجه؟ ايه المدح فيها؟ انا اسالك سؤال، ابناء الصحابه ابناء اللي اتولدوا في الاسلام سجدوا الاصنام؟ ابائهم اللي سجدوا الاصنام مين فيهم اللي افضل، الاباء ولا الابناء؟ الاعتبار بانك لما تبت ماذا فعلت، مش الاعتبار انك قبل كده كنت ايه، فهمت كده؟ فاللي انا عايز اقوله ان هذه الامور، ودي امور متشعبه بالمناسبه مش بس في الحقيقه والمجاز، لا امور كثيره، ان هو يتصور ان هذا الحديث يا لو لم يكن موجودا. فالحسن البصري بالعكس قال لهم ان الله لم يذكر ذنوب الانبياء ليعيرهم بل ذكرها حتى لا تيأسوا. فشوف هو جعل ان بدل ما تكون انت زعلان من ذكر ذنوب الانبياء تقول ده ربنا فتح باب الرجاء، صح ولا لا؟ ابن تيمية عمل فصل يجي حوالي 500 صفحة في حسن الانتفاع من الذنب. انت بتقرأ ممكن الذنوب دي تقول ايه ده انا بقى ايه لازم اعمل ذنوب كل يوم، فاهم؟ والله موضع في المجلد الخامس من كتاب منهاج السنة النبوية، والله تقرأ وتقول يا سبحان الله ازاي ربنا. هو كتاب منهاج السنة بيتكلم عن عصمة الانبياء صلى الله عليه وسلم، بس شوف ان بيبين لك رحمه الله بان هذا يحصل اصلا، فاهم؟ فلا عايز اقول ان كتير من الناس بيتشدد في اشياء هو لو تفكر فيها هيجد ان بالعكس، ان الله لما يذكر نبيا من الانبياء، يعني دلوقتي يا شباب لما موسى عليه السلام صدر منه شيء خلاص، او بلاش داود سليمان يونس اي واحد من الانبياء الكرام دول، هو مش هو بشر عادي ربنا اصطفاه، وبالعكس ربنا يعلمنا كيف نتوب كيف نتأسى بهم وألا نيأس وألا نقنط. فأنت كيف تجعل هذا الأمر الذي ينبغي أن تعتني به وأن تبرزه تمام أنك أنت تخاف منه وأنك تدريه؟ أنت هتدريه ليه؟ ده قرآن ربنا أمرك أن تتدبر فيه. أنت تقول لا أصل الآية دي بالذات، وجدت بعض الناس كان بيفسر لسورة الأعراف، تصوروا عمل إيه؟ جي عند الآية اللي سيدنا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا، ما رضاش يفسرها. هي دي مش من القرآن؟ قال لك أصل لو فسرتها هيبان إن هو كان منهم، طب وين المشكلة إنه يكون منهم يعني؟ المشكلة أن يكون واحد على دين قومه لا يعلم، فاصطفاه الله وربك يخلق ما يشاء ويختار. إيه المشكلة؟ إيه اللي جرى يعني؟ ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي شيء. فأنت تأتي لمواضع من القرآن ربنا جعلها عبرة وآية وإنت تخفيها أو تحرف معناها بقصد، ده من أعظم الابتلاء. يعني أنا أشوف ده من أعظم الفتنة، إن واحد يتصور أن مما أنزله الله فتنة للناس وربنا يسميه هدى ويجعله هو فتنة، يقول لك فاندريه. فهم؟ طبعا ليس معنى ذلك أنك أنت تحدث كل أحد بكل شيء، لا، حدث الناس بما تبلغ عقولهم، إما أنك تمهد له أو أنك أنت لا تحدثه بما يكون له فتنة. لاحظ، هو ليس في نفسه فتنة، بس ممكن إنسان لما أنت تقعد تكلمه عن رحمة الله ومغفرة الذنوب العملية تخيص معاه. فهمت كده؟ يقول لك طب ما ده كده الدنيا حلوة قوي، ها، فهمت؟ كتر لي من الدروس دي. وطبعا عندنا حديث اللي هو أفلا أبشرهم قال إذن يتكلوا، هيقول لك من قال لا إله إلا دخل الجنة، طب ده الدنيا حلوة قوي. ماشي، بسم الله. وهو الذي يحلى بالعين، قال فإن كان سمع أثرا بهذا فهو وجه، وإلا فإن الرجل جاهل المعنى. قال وأنشدني بعض العرب حتى إذا ما التأمت مواصله وناء في شق الشمال كاهله، يعني الرامية لما أخذ القوس ونزع مال عليها. وقال ونرى أن قول العربي ما ساءك وناءك من ذلك، ومعناه ما ساءك وأناءك، إلا أنه ألقى الألف لأنه متبع لساءك، كما قالت العرب أكلت طعاما فهنأني ومرأني، ومعناه إذا أفردت وأمرأني، فحذفت منه الألف لما أتبع ما ليس فيه ألف. وهذا القول آخر في تأويل قوله لتنوء بالعصبة أولى بالصواب من الأقوال الأخر لمعنيين، أحدهما أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل، والثاني أن الآثار التي ذكرنا عن أهل التأويل بنحو هذا المعنى جاءت، وأن قول من قال معنى ذلك ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه إنما هو توجيه منهم إلى أن معناه ما إن العصبة لتنهض بمفاتحه، وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أريد به الخبر عن كثرة كنوزه على نحو ما فيه إذا وجه إلى يعني أن لو كان قول أبي عبيدة صح كان ده يدل على كثرة ماله، إن العصبة هي اللي بتنوء به. طب ما ده معروف، ايه الغريب؟ الغريب ان الكنوز او المفاتح هي اللي تميلهم، صح ولا لا؟ ماشي. الى ان معناه ان مفاتحه تثقل العصبه وتميلها، لانه قد تنهض العصبه بالقليل من المفاتح وبالكثير، وانما قصد جل ثناؤه الخبر عن كثره ذلك، واذا اريد به الخبر عن كثرته كان لا شك ان الذي قاله من ذكرنا قوله من ان معناه لتنوء العصبه بمفاتحه قول لا معنى له. وده يدل يا شباب على ان من اعظم اخطاء من فسر القران فقط بما يجوز في لسان العرب ان هو لا يراعي ما نزلت له السوره، وان ما دام اللفظ يحتمله يبقى يمكن ان يكون تفسيرا. لا، مش لازم. كان لا شك أن الذي قاله من ذكرنا قوله من أن معناه لتنوء العصبة بمفاتحه هذا مع خلافه تأويل السلف في ذلك، وقوله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يقول إذ قال قومه لا تبغي ولا تبطر فرح ولا تبطر فرحا إن الله لا يحب من خلقه الأشرين البطرين. لا، الأشرين. الأشرين البطرين. هي كلمة إذ قال له قومه لا تفرح، أظن والله أعلم أنها هي الظرف الذي يرتبط بقوله بغى عليهم، يعني أنهم لما وعظوه بغى عليهم ولم يقبل نصحهم، كما كان يفعل كثير من مشركي قريش، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم وهم يضحكون منه، يستهزئون به، يستعجلون العذاب، يسخرون منه. فكلمة إذ لازم تكون مرتبطة بشيء قبلها، لازم، غير وإذ. يعني كلمة إذ دي لوحدها كده لما يبتدأ بها لازم تكون مرتبطة بحاجة قبلها. فهمت كده؟ كما قال الله تبارك وتعالى مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال، يعني ربنا يتكلم عن إن ده حصل لما حصل كذا. فهمت كده؟ غير كلمة وإذ، وإذ تحكي ظرفا جديدا، تمام؟ فالله أعلم إن كلمة بغى عليهم إذ وعظوه وقالوا له لا تفرح إن الله وابتغي فيما آتاك، تمام؟ تفضل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وذكر بإسناد عن ابن عباس الآية يقول المريحين، وذكر بإسناده عن مجاهد الآية قال المتبذخين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم، وبإسناده عن مجاهد مثل ذلك، وبإسناده عن مجاهد في قوله. نعم نعم خلاص الآية. اللي بعده ها القول وابتغي فيما آتاك، القول في تأويل قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه الموعظة هي أتم موعظة تقال لمن بغى بماله واستعمله في معصية الله ونسي الدار الآخرة، ولن تجد كلاما جامعا كهذه الآية. خذ معي كل مقطع. إذ قال له قومه لا تفرح، يعني لا ينبغي أن يكون ما آتاك الله سببا في أن تكون أشرا وبطرا على الناس. ليه؟ إن الله لا يحب الفرحين. وبعدين وابتغي فيما آتاك، لأن ما آتاه الله وابتلاء، فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ماشي كذا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، دي بقى فيها اختلاف. من جملة معناها لا تنسى أن تأخذ نصيبك من الدنيا الذي ينفعك في الآخرة، وزي بالضبط لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تعيش في الدنيا غافل عن أخص ما تحتاجه من الدنيا للآخرة، تمام كده. وبعدين ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والله موعظة تامة، وهي الموعظة مقدمة لصنف من كفار قريش كان كفرهم بسبب جاههم ومالهم ونسوا الدار الآخرة واطمأنوا للحياة الدنيا ولم يقبلوا نصح الناصحين وتكبروا عليهم واستهزأوا بهم. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل قوم قارون له لا تبغي يا قارون على قومك بكثرة مالك. وده يدل يا جماعة لأن أي إنسان وهب موهبة إذا ابتغى بها ما عند الله فهذا أعلى شكر لها. موهبة الصوت، موهبة الجمال، موهبة حسن البيان، موهبة القوة، موهبة مثلا الصحة، موهبة الفراغ، كل دي مواهب. فكان من إنسان إما أن يعطل الموهبة وإما أن يستعملها فيما لا يرضي الله. كام واحد أتلف عينيه في برامج تافهة أو في نوم أو في مشاهدة محرمات، ما هو ده نفس الشيء، تمام. واحد عنده فراغ والفراغ ده هيسأل عنه، الفراغ ده بيعمل بيه، إما واحد نايم يبقى معطل هذا الفراغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون هو الذي يبيع شيئا ثمينا بثمن زهيد، واضح. فيبقى إما أن هو يعطله أو أنه يستعمله فيما لم يخلق له، يبقى كده ظلمه، فهم، وسيكون حجة عليه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. يقول تعالى ذكره مخفضا عن قيل قوم قارون، عن قيل قوم قارون له لا تبغي يا قارون على قومك بكثرة مالك والتمس فيما آتاك الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله في الدنيا. وقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول ولا تترك نصيبك وحظك من الدنيا أن تأخذ فيها بنصيبك من الآخرة. أيوة. فتعمل، يعني بعض الناس بيفكر أن ليس لها غير معنى واحد، لا تنس نصيبك من الدنيا أنك تستمتع. طب هو أصلا فرعون كان قارون محتاج حد يوصي ده كان مطاين الدنيا أصلا، فأنت بتقوله لا تنس نصيبك من الدنيا، ده هو خد نصيبه ونصيب الناس اللي جنبه أصلا. يبقى لا تنس نصيبك هنا لازم يكون معناها غير كده، يعني ما بيصير استدلال أنه لا ينفع انك تقولها على المعنى ده، بس مش ده الأليق بخطاب قارون، فاهم كده. تصور لما انت تلاقي واحد يعني طالب منهك نفسه في الدراسة وتعبان زيكم كده ما شاء الله، فاهم، بعدين تقول له يا اخي ارحم نفسك شوية، ده لائق. انما واحد نايم طول النهار وتيجي تقول له استريح ونام، ده هو انت صحيته من النوم عشان تقول له الموعظة دي اصلا؟ هتصحيه من النوم تقول له ده عن تاني؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا ماشي يعني مع خطاب القرآن ككل اصلا. نعم بهذا المعنى اللي هو أنه المعنى اللي ذكره لا ما تمشيش خالص، يمشي لأن أصلا تعرف في أمور لا تحتاج توصية، أنت بتوصي الإنسان بالإيه بالأمور التي يحتاج تنبيه عليها. إذا كان في فطرة الإنسان أصلا ألا ينسى نصيبه بل يتمادى فيه، فليس موضع نصح أو إرشاد، فهم؟ يعني خطأ تفسيره بهذا المعنى. أرى أنه هو خطأ. لا لا عبد الله، لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا تغفل أن تأخذ من الدنيا ما ينفعك في الآخرة. لذلك هم قالوا ثواب الله خير لمن آمن. أيوة هو كده. هل قارون محتاج أن أنا أقول له ابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة بس برضو ما تشقش على نفسك وما تنساش أنك تتمتع وكلام ده؟ ها أنت في رأيك أن ده يعني نحتاج نحن نحتاجش، فهمت كده؟ لا لا لا مش كده، ده كلام، دي فايده جميله من عبد الله، جميله جدا. عبد الله بيقول طب ما احنا لو قلنا كده، طب ما هو ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، هو لا تنسى نصيبك من الدنيا. فكر كده انت، سؤال عبد الله جميل جدا. انت قربت معاذ قرب، اجوبه جميله جدا. لا تنسى، اقول اتفضل يا فضيل. جميل، انت قربتوا انتوا الثلاثه. هو بيقول يا شباب، هما بيقولوا له ايه؟ بيقولوا هو الراجل ده عنده حاجتين، ايه هي؟ ان هو بغى عليهم وهو كافر بموسى، ماشي كده، وفي نفس الوقت الاموال التي اوتيها يستعملها في معصيه الله، فهو محتاج يتوعظ مع وسطين، ان ما اتاه الله يجعله لله وفي ابتغاء مرضات الله، وان يعمل العمل الصالح بالايمان بموسى والعمل الصالح الذي ينفعه في الاخره، فهو محتاج موعظتين. فهمت كده؟ زي ما انا اقول اكل الاقي واحد كده مثلا مش مواظب على الصلاه، تمام، وما بيصومش في رمضان، فانا احتاج ان انا ااكد على الاثنين مع بعض، مع ان لو قلت له يا اخي اتقي الله ممكن تكفي، بس انا محتاج اقول له لا صوم وصلي. اتقي الله في صحتك يا اخي، تمام، ده بند ربنا اداك نعم اتقي الله فيها، وبرضه حاول تعمل كذا وكذا. فهمت؟ لا لا مش كده يا عبد الله، المعنى ان الله تبارك وتعالى اتاك واختصك بنعم، ابتغي فيها الدار الاخره، لا تستعلي بها على الناس ولا تتكبر وتطغى بها، وفي نفس الوقت لا تنسى ان تاخذ نصيبك، لان الدنيا مش هي اللي دائمه، في عندنا اخره. يبقى امروه بالاحسان في الدنيا وفي الاخره، في الدنيا بألا يبغي بما آتاه الله، وفي الآخرة بأن يأخذ من الدنيا ما يعصم به من عذاب الآخرة. لذلك ربنا قال إيه في ختام السورة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض. فيبين أن ما يحصل في الآخرة مترتب على عمله في الدنيا. نعم، نصيب الدنيا ما يكون الهم المال، إنما العمل للآخرة. نعم، لأن في إيمان بالآخرة، فأنت لو ركزت في الدنيا فقط ستهلك في الآخرة. وقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول ولا تترك نصيبك وحظك من الدنيا أن تأخذ فيه بنصيبك من الآخرة فتعمل فيه بما ينجيك غدا من عقاب الله، وبنحو الذي قلنا. قال أهل التويل وذكر بإسناده عن ابن عباس الآية، يقول لا تترك أن تعمل لله في الدنيا، وبإسناده عن ابن عباس الآية قال أن تعمل فيها لآخرتك. طبعا هو يذكر بعد كده عن المفسرين هم قالوا لا تترك أن تطلب فيها حظك من الرزق، يعني يقولون ده جائز، فاهم. وبإسناده عن عون بن عبد الله الآية قال إن قوما يضعونها على غير موضعها، ولا تنس نصيبك من الدنيا تعمل فيها بطاعة الله. نعم. وبإسناده عن مجاهد قال العمل بطاعته. نعم اللي بعد القول اللي بعده. وقال آخرون بل معنى ذلك لا تترك أن تطلب فيها حظك من الرزق. وذكر بإسناد عن قتادة الآية قال الحسن ما أحل الله لك منها فإن لك فيه غنى وكفاية. وبإسناده عن قتادة الآية قال طلب الحلال. وبإسناده عن الحسن الآية قال قدم الفضل وأمسك ما يبلغك. وبإسنادي عن ابن جريد قال الحلال فيها. وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، يقول وأحسن في الدنيا إنفاق مالك الذي آتاكه الله في وجهه وسبله كما أحسن الله إليك، فوسع عليك منه وبسط لك فيه. وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن ابن زيد في الآية قال أحسن فيما رزقك الله ولا تبغي الفساد في الأرض، يقول ولا تلتمس ما حرم الله عليك من البغي على قومك، إن الله لا يحب المفسدين، يقول إن الله لا يحب بغاة البغي والمعاصي. القول في تأويل قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يقول تعالى ذكره قال قارون لقومه الذين وعظوه إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي، علمه علمه الله مني. هو الآن أصلا أنكر مبدأ الكلام من أوله، الذين خاطبوه ووعظوه بنوا ذلك كله على أن الله آتاه وأحسن إليه، فجعلوا هذه مقدمة كأنها مسلمة صح، وهيبدأوا بقى من بعدها. فهو قال لا، ده أصلا كل اللي عندي ده أنا أوتيته على علم، كده خلاص. هتقول له ايه تاني؟ يعني هم حاولوا ان هم يبداوا معه من مبدا لا يمكن ان ينكره احد. فقال لا، ده انا كل ده انا اوتيته على علم من عندي، ايوه بمهارتي وذكائي وموهبتي. قال انما اوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي علمه الله مني فرضي بذلك عني. ده الوجه، ده وجه، ده وجه ان هو يجعل ان الله اعطاه جزاء لما عنده. ده وجه. الوجه الاقرب عندي ان هو لا لا لا يدخل الله في هذا العطاء، بمعنى ان هو نسي الله وجعل انه اخذ ذلك من نفسه وبمهارته، فهم؟ وفضلني بهذا المال عليكم لعلمه بفضلي عليكم وبنحو الذي قلنا. قال اهل التاويل وذكر باسنادي عن قتاده الايه قال على خير عندي، وباسنادي عن ابن زيد الايه قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما اعطاني هذا، وقرا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وقد قيل إن معنى قوله عندي بمعنى أرى، كأنه قال إنما أعطيت لفضل علمي فيما أرى. وقوله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يقول جل ثناؤه أولم يعلم قارون حين زعم أنه أوتي الكنوز لفضل علم عنده علمته أنا منه. هو ده، هو في وجهان شباب. الأول أن يكون المعنى إن هو بيقول الله علم عندي خيرا فأعطاني بناء عليه، والقول الثاني إن هو ينكر أصلا أن يكون هذا من عطاء الله أصلا. نعم. لكن على القول الأول الناس أكثر حال خوف قريش، يعني نعم سادات قريش. بس هو بيكلم قارون، مش شرط يكون في مطابقة بين المثال المستدعى والمخاطب، لا ممكن يكون الاشتراك من وجه. يعني هو ما قصد بغى بنفس المعنى الأول، ما قصد فبغى عليهم أي أنكر رسالة موسى، ومجرد خرج عليه أو حسد. أيوة حسداً. أيوة طبعا حسدا، لكن هذا الحسد جره للكفر، وإلا فهو ربنا لماذا خسف به الأرض؟ ولماذا قال ويكأنه لا يفلح الكافرون إلا لكونه كافرا؟ ماشي. يقول جل ثناؤه أولم يعلم قارون حين زعم أنه أوتي الكنوز لفضل علم عنده علمته أنا منه فاستحق بذلك أن يؤتى ما أوتي من الكنوز، أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشا وأكثر جمعا للأموال، ولو كان الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير عنده ولرضاه عنه لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالا، لأن من كان الله عنه راضيا فمحال أن يهلكه الله وهو عنه راض، وإنما يهلك من كان عليه ساخطا. وقوله ولا يعني باختصار هذا الجواب معنى أن إيتاء الله لا يقتضي محبته ورضاه عمن أعطاه، ومنع الله لا يقتضي سخطه وبغضه لمن منعه. لا، العطاء والمنع ابتلاء. وقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قيل إن معنى ذلك أنهم يدخلون النار بغير حساب. ذكر من قال ذلك وذكر بإسناده عن قتادة الآية قال يدخلون النار بغير حساب. وقيل إن معنى ذلك أن الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم. ذكر من قال ذلك وذكر بإسناده عن مجاهد الآية قال كقوله يعرف المجرمون بسيماهم زرقا سود الوجوه والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم. وقيل إن معنى ذلك ولا يسأل عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم الله من الأمم الماضية المجرمون فيما أهلكوا ولا يسأل عن ذنوب. والله أعلم، لا أرى أن ولا واحد من معاني دي هو المراد. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا أراد أن الله أن يأخذهم سيأخذهم بغتة دون أن يبين لهم أو يمهد لهم، وهذا مناسب جدا للآية فخسفنا به وبداره الأرض. بمعنى أن الله تعرف أنت لما ساعات مثلا واحد عمل حاجات غلط كتير، فأنت قبل ما تعاقبه بتقول له مش أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبعدين أنت حاسبه صح؟ لا، ربنا يريد أن يبين أنه سيأخذهم بغتة، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته. اللي هو الإهلاك، ما هو ده تهديد لهم في الدنيا. أيوة صح، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقيل إن معنى ذلك ولا يسأل عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم الله من الأمم الماضية المجرمون فيما أهلكوا. ذكر من قال ذلك وروى بإسناد عن محمد يعني هو من جهة أن الله عالم بذنوبهم، ومن جهة ثانية أنه سيأخذهم بغتة، لن يعني ليس قبل أن يأخذهم سيقول لهم أنا سأعذبكم لأنكم فعلتم وفعلتم، والله أعلم يعني. فضل. ذكر بإسناد عن محمد بن كعب الآية قال عن ذنوب الذين مضوا فيما أهلكوا. فالهاء والميم في قوله عن ذنوبهم على هذا التأويل لمن الذي في قوله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، وعلى التأويل الأول الذي قاله مجاهد وقتادة للمجرمين، وهي بأن تكون من ذكر المجرمين أولى، لأن الله تعالى ذكر غير سائل عن ذنوب مذنب غير من أذنب لا مؤمن ولا كافر، فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنه لا معنى لخصوص المجرمين لو كانت الهاء والميم اللتان في قوله عن ذنوبهم لمن الذي في قوله من هو أشد منه قوة دون المؤمنين، يعني لأنه غير مسؤول عن ذلك مؤمن ولا كافر إلا الذين ركبوه واكتسبوه. نعم. واكتسبوه. القول في تأويل قوله تعالى فخرج. بعدما ذكر الله ذلك سيبين أن الله جعله فتنة، يعني إن هو نفسه طاغي وباغي بس ربنا جعله فتنة يمتحن به الناس. واضح؟ تفضل. القول في تأويل قوله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة. أنت تصورت زينته الآن، إذا لم يقدم هذا التمهيد كيف ستتصور زينته؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يقول تعالى ذكره فخرج قارون على قومه في زينته، وهي فيما ذكر ثياب الأرجوان. طبعا كل هذه الآثار الشباب لا حجة فيها ولا يترتب على شيء، هو في زينته لك أن تتخيلها وأن تذهب فيها كل مذهب، فهم ذكروا فيها توسعة كثيرة جدا، ثياب حمر وكذا وكذا، احنا سنتجاوز هذا، فهم؟ وبعدين قال الذين يريدون الحياة الدنيا صفحة 330 قال الذين يريدون، ربنا تبارك وتعالى لم يقل قال الكافرون ولا لا لا لا، هو الذين يريدون، هذا دل على الإنسان يرى بإرادته وليس بعينه. أنت بتشوف الشيء بعينك؟ لا. كان في مرة طبيب قلب وبعدين الناس بيأكلوا حلويات وهو كاره الحلويات دي أبدا وهم هيتهبلوا عليها، قال لهم ابدا انا انتوا شايفين الحلويات دي شيء جميل انا شايفها امراض، لان هو عارف ان هي معموله بطريقه معينه وفيها مواد هي عجباه كنتوا بس انا بالنسبه لي مستحيل اكلها، فهم؟ فهو راها بعلمه. فنفس الشيء هم اول ما خرج عليهم هم اخطاوا في التصور والتصرف، التصور ان هو ذو حظ عظيم بما انه هو اوتي ملكا، والتصرف انهم تمنوا ان يكونوا مكانه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، والله يا شباب أقسم بالله يدل على أن الإنسان يهتدي بإرادة الآخرة، يرى الأمور كما هي إذا كان مريدا للآخرة، أما إذا كان مريدا للدنيا يرى الأمور على خلاف ما هي عليه، يعظم في عينه الحقير ويصغر في عينه العظيم. يعني مثلا ما يستغربش منك لما تقوله أنا اشتريت حذاء $1,000 أبدا، بالعكس، ولما تقول له انا رحت عملت عمره ب $300 يقول لك ليه وتضيع فلوسك ليه، فهمت؟ انت ما تستغربش من الرد الفعل ده، ده طبيعي، ده طبيعي، امر طبيعي. ليه؟ لانه هو حرم البصيره فراى الامور على خلاف ما هي عليه. فهمنا كده؟ اتفضل. ايوه نفس الشيء، منظر واحد ويتعدد الناس في رؤيته. يقول تعالى ذكره قال الذين يريدون زينة الحياة الدنيا من قوم قارون يا ليتنا أعطينا مثل ما أعطي قارون من زينتها إنه لذو حظ عظيم. يقول إن قارون لذو نصيب من الدنيا عظيم. القول في تأويل قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول تعالى ذكره وقال الذين أوتوا العلم بالله حين وقال الذين أوتوا العلم، لماذا لم يقل قال الذين يريدون الآخرة؟ مين يقول لي؟ أنا عايزك تركز في دي قوي عشان تشوف المقابلة، مش أنت مش المفروض في وجهة نظرك دي ممكن تكون المقابلة ما دام دول يريدون الدنيا يبقى دول يريدون الآخرة؟ كل من أوتي العلم فهو لا يريد الدنيا، مش كده بالضبط؟ لا، العلم هو الطريق. أحسنت، إن العلم هو الذي يجعلك تطلب الآخرة، فكان هنا بيان السبب أولى، لأن ممكن أنت تفكر أنه ابتداء في واحد خلق يريد الدنيا والآخر خلق يريد الآخرة. لا، العلم هو الذي يجعلك تختار ما عند الله. ذلك الحديث العظيم في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، ف فاختار ما عند الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير. لماذا يختار النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله؟ لأنه يعلم ما الذي عند الله، صح ولا لا؟ ولأنه موقن بما عند الله، ولأنه يعلم أنه خير وأبقى. فكان ذكر العلم هنا من أعظم ما يكون. ليه؟ لأن لو قيل ده بيريد الآخرة وده بيريد الدنيا، تمام، فيتصور أن الناس كده، لا، هو الإنسان لن يريد الآخرة إلا بالعلم، لأنه يعلم ما فيها، ما أعده الله لهؤلاء ولهؤلاء. فهم؟ يقول تعالى ذكره: وقال الذين أوتوا العلم بالله حين رأوا قارون خارجا عليهم في زينته للذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ويلكم اتقوا الله وأطيعوه فثواب الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله وعمل بما جاءت به رسله من صالحات الأعمال في الآخرة خير مما أوتي قارون من زينته وماله. ده مناسب جدا، أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه، كما متعناه متاع الحياة الدنيا، ولا قبلها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، دي غير الآية اللي في الشورى في زينتها، لأن مراد هنا وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ هو ده خير وأبقى بالضبط، خير مما أوتي قارون من زينته وماله طبعا وأبقى وماله لقارون. وقوله: ولا يلقاها إلا الصابرون. صح، ولا يلقاها، من الذي يستطيع أن يصبر على هذا؟ ما هو ده مش أمر سهل، لا يمكن أن يلقى الآخرة بما فيها إلا من صبر في الدنيا، صبر على قدر الله، صبر عن معصية الله، صبر على طاعة الله. فالصبر هو مفتاح، هو مفتاح كل شيء، الصبر. ليه؟ لأن الصبر هو الذي يجعلك تحمل نفسك على ما ينفعها وإن كانت تكرهه، وتمنع نفسك مما يضرها وإن كانت تشتهيه. فهو الكلمة كلها في الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هم هيصبروا إزاي عنده؟ هم كيف يصبرون على هذه الفتن؟ وقوله: ولا يلقاها إلا الصابرون، يقول: ولا يلقاها أي ولا يوفق لقيل هذه الكلمة، وهي قوله ثواب الله خير، وهي قوله ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، والهاء والألف كناية عن الكلمة. وقال: إلا الصابرون، يعني بذلك الذين صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها، فجدوا في طاعة الله ورفضوا الحياة الدنيا. القول في تأويل قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني كلمة ولا يلقاها إلا الصابرون نفس الشيء، شبابية من الآيات التي يعني من الجمل التي عقبت بها الآيات، يعني جاءت في تعقيبا، يمكن أن تكون من كلام الله أو من تمام كلام من كان له القول، زي بالضبط ما احنا خدناه في سورة فصلت اللي هو: وما كنتم تستترون، لا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هل كلمة هو خلقكم أول مرة من تمام كلام الجلود أم هو تعقيب من الله؟ نفس الشيء هنا، ولا يلقاها إلا الصابرون، هل معنى ذلك أن الله يقول لا يوفق لهذا القول إلا الصابرون، أم أن الذين أوتوا العلم قالوا لمن حرموا اصبروا على أنكم حرمتم هذا المال والله تبارك وتعالى سيجزيكم خيرا في الآخرة؟ يا إما ده يا إما ده. نعم، لا لا، أي معنى يختلف هنا نزيه. هل كلمة لا يلقاها يعني لا يوفق لهذا القول إلا أولو العلم اللي هم صبروا، ولا أولو العلم بيقولوا للناس اللي اتحرموا من ملك قارون معلش اصبروا على حرمانكم؟ لا، المعنى مش واحد، في فرق. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، أي خسفنا به بغتة فجأة كده، خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يقول تعالى ذكره: فخسفنا بقارون وأهل داره، وقيل وبداره، لأنه ذكر أن موسى إذ أمر الأرض أن تأخذه أمرها بأخذه وأخذ من كان معه من جلسائه في داره، وكانوا جماعة جلوسا معه وهم على مثل الذي هو عليه من النفاق والمؤازرة على أذى موسى، وبنحو الذي قلنا. نعم، قال ذكر هو روايات كثيرة في هذا، سنتجاوزها. قال وقوله صفحة 338: وقوله فما كان له من فئة، وقوله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، يقول فلم يكن له جند يرجع إليهم ويفيء وينصرونه لما نزل به لما؟ لما نزل؟ شدة. لما نزل به؟ لما نزل به من الله سخطه. أيوة. ينصرونه لما نزل به من الله سخطه، بل تبرأوا منه وما كان من المنتصرين. يقول ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحل به نقمته فيمتني على قوته منها. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. وذكر بإسنادي عن قتادة قريبة جدا من قصة الرجل صاحب الجنتين بالضبط، إنه لو لا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله، ولكان التاني بيقول لو حصل آخرة ربنا هيديني زي ما اداني في الدنيا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. ماشي. وبإسنادي ذكر عن قتادة الآية أي جند ينصرونه وما عنده من مناعة يمتنع بها من الله. وقد بينا معنى الفئة فيما مضى وأنها الجماعة من الناس وأصل الجماعة. القول اللي بعده. القول في تأويل وأصبح الذين تمنوا. القول في تأويل قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. هنا بقى علموا ما قاله لهم أولو العلم، بس هم وصلوا لهذه النتيجة. وده الفرق بين أولي العلم وغيرهم، لأن أولي العلم يبصرون الفتنة وهي مقبلة، إنما الذين يريدون الحياة الدنيا لا يبصرونها إلا بعد أن تدبر. فلولا أن من الله عليهم، افرض ربنا كان قبل دعاءهم كان إلا يحصل، كانوا سيخسفون، كان سيخسف بهم. ماشي. القول في التأويل قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. يقول تعالى ذكره وأصبح الذين. أنا أسألك سؤال، لو أن رجلا من أولي العلم الذين رأوا قارون خرج في زينته لم يبصر الخسف بقارون ومات، مش كان عنده يقين ان قارون ده على باطل ولا على حق؟ صح ولا لا؟ لكن الجماعة التانيين دول عمرهم ما كانوا سيدركون هذا الا برؤيته. صح. ده بقى الفرق بين من يوقن بوعد الله ومن يشك فيه. اللي بيشك في وعد الله ده هو انسان لا يعني لا يمكن ان يصدقه الا ان يراه عيانا. فمن رحمة الله ببعض الناس ان الله يريه بعض هذا في الدنيا، لكن غيره لا يحتاج هذا، هو مصدق لوعد الله. فهم؟ يعني كل الصحابة رأوا تمكين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منهم ناس قتلوا في بدر وقبل كده كمان كده. فضل. يقول تعالى ذكره وأصبح الذين تمنوا مكانه من الدنيا وغناه وكثرة ماله وما بسط له منها بالأمس، يعني قبل أن ينزل به ما نزل من سخط الله وعقابه، يقولون ويك أن الله. اختلف في معنى ويك أن الله. فأما قتادة فإنه روي عنه في ذلك قولان، قال ألم ترى أنه، يعني ألم ترى أن الله، أو أولا ترى، أو أولم ترى أنه. والقول الآخر أنه هو قال أولا يعلم أنه، نفس الشيء. وتأول هذا التأويل الذي ذكرناه عن قتادة في ذلك، فضل بعض أهل المعرفة. وتأول هذا التأويل الذي ذكرناه عن قتادة في ذلك أيضا بعض أهل المعرفة بكلام العربي من أهل البصرة، اللي هو أبو عبيدة. ماشي. واستشهد لصحة تأويله ذلك كذلك بقول الشاعر سألتان الطلاق أن رأتاني قل. طيب احنا نتجاوز هذا عشان الوقت، لان احنا عايزين ننهي في هذا المجلس ان شاء الله. هاتوا اولى الاقوال في ذلك بالصحة 431، واولى الاقوال في ذلك 40. واولى الاقوال في ذلك بصحة القول الذي ذكرنا عن قتادة من ان معناه الم ترى الم تعلم، للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعر والرواية على العرب، وان وي كأن في خط المصحف حرف واحد. يعني هل هي وي كأن الله يبسط الرزق أو ويكأن على بعضها؟ ماشي. ومتى وجه ذلك إلى غير التأويل الذي ذكرنا عن قتادة فإنه يصير حرفين، وذلك أنه إن وجه إلى قول من تأوله بمعنى ويلك علم أن الله وجب أن يفصل ويك من أن. يعني كلمة وي بعضهم بيحملها أن هي وي يعني زي ما تقول ياه أكن ربنا كذا كذا، يعني كأن هي طريقة شيء يفعله الإنسان عند التعجب يعني. فإذا كان ذلك حرفا واحدا فالصواب من تأويل ما قاله قتادة، وإذ كان ذلك هو الصواب فتأويل الكلام وأصبح الذين تمنوا مكان قارون وموضعه من الدنيا بالأمس يقولون لما عاينوا ما أحل الله به من نقمته ألم ترى يا هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسع عليه لا لفضل منزلته عنده ولا لكرامته عليه كما كان بسط من ذلك لقارون لا لفضله ولا لكرامته عليه ويقدر يقول ويضيق على من يشاء من خلقه ذلك ويقتر عليه لا لهوانه عليه ولا لسخطه عمله. جميل، كلام جميل جدا. وقوله لولا أمن الله علينا يقول لولا أن تفضل الله علينا فصرف عنا ما كنا نتمنى. هل هذا القول يقوله الذين أوتوا العلم؟ لا، لأنه مش موضعه، مع إن هم ما قالوا ذلك إلا بمنة الله، بس ده مش موضعه لأنهم لم يتمنوا مكانه. لولا أن تفضل الله علينا فصرف عنا ما كنا نتمناه بالأمس لخسف بنا. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءة عامة قراءة الأمصار سوى شيبة لخسف بنا. لخسف بنا، لم مكسور عندي. إيه؟ لخسف بنا، نعم، بضم الخاء وكسر السين، وذكر عن شيبة والحسن لخسف بنا بفتح الخاء والسين بمعنى لخسف الله بنا. وقوله ويكأنه لا يفلح الكافرون، يقول ألم يعلم أنه لا يفلح الكافرون فتنجح طلباتهم. القول في تأويل قوله تعالى تلك الدار الآخرة. شوفوا بقى شباب، أول ما تنتهي الأنباء في السورة، خصوصا السورة التي يذكر فيها أنباء متعددة، خلاص بقى السورة بتختم الآن. هذا كلام الله تبارك وتعالى تعقيبا على كل ما تقدم من أول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. ربنا تبارك وتعالى سيذكر لك العلم الذي ينبغي أن يبقى في قلبك، يعني لو فاتك كل هذه الأنباء فهذه خلاصتها تلك الدار الآخرة نجعلها. يجعلها لمن؟ ربنا تبارك، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف الخاتمة، سبحان الله، من أول هذه الخاتمة إلى نهاية السورة، هذا من أعظم ما نزلت له السورة، وكل ما جاء هو استدلال له وبيان له. القول في تأويل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول تعالى ذكره تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه ولا فسادا. وبينه وبينك الأحسن ما يقولش نعيمها، هي لهم النعيم، ده جزء منها، لا هي لهم الآخرة، لهم والآخرة عند ربك للمتقين، اتركها كما هي، ما تقولش نعيمها فضلها ثوابها، لا لا، هو ربنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها زي والآخرة عند ربك للمتقين، اتركها كما هي، فهم؟ تفضل. ولا فساد، يقول ولا ظلم الناس بغير الحق، بغير حق. سبحان الله، شوف ربنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، عشان تشمل كل الأصناف، لأن ليس كل من أراد الفساد أراد العلو، وليس كل من أراد العلو أراد الفساد، ممكن واحد يجمع الاثنين، بس ده عشان يبين كل الأصناف. والعاقبة للمتقين، وعملا بمعاصي الله فيها، وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل وذكر بإسناد، نعم، عن عكرمة، نعم، قال العلو والعاقبة للمتقين. هد بقى من جاء بالحسنة 345 أو خلاص، يعني هذه المتقين. الآية تكلمنا عنها كثيرا، هات اللي هي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لاحظ إن في كلام عام تلك الدار، وفي كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول في تأويل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يقول تعالى ذكره إن الذي أنزل عليك يا محمد القرآن، كما ذكر الإسناد عن مجاهد في قوله الآية قال الذي أعطاك القرآن. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله لرادك إلى معاد، فقال بعضهم معناه لمصيرك إلى الجنة، وذكر بإسناده عن ابن عباس قال إلى معدنك من الجنة. نعم، مو ذكرها عن أكثر من واحد، تمام. وقال آخرون معنى ذلك إلى الموت. 348. وقال آخرون معنى ذلك لرادك إلى الموت. وقال آخرون صفحة 349 لرادك إلى الموضع الذي خرجت منه وهو مكة. 350 اقرأ. وروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال إلى مكة، لرادك إلى مكة كما خرجت منها. طيب، والصواب في ذلك عندي 351. والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال لرادك إلى عادتك من الموت أو إلى عادتك حيث ولدت، وذلك أن المعاد في هذا الموضع المفعيل من العادة ليس من العود، إلا أن يوجه موجه تأويل قوله لرادك لمصيرك، فيتوجه حينئذ قوله إلى معاد إلى معنى العود، ويكون تأويله إن الذي فرض عليك القرآن لمصيرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك. فإن قال قائل فهذه الوجوه التي وصفت في ذلك قد فهمناها، فما وجه تأويل من تأوله بمعنى لرادك إلى الجنة؟ قيل ينبغي أن يكون وجه تأويله ذلك كذلك على هذا الوجه الآخر، وهو لمصيرك إلى أن تعود إلى الجنة. فإن قال قائل أو كان أخرج من الجنة، فيقال له نحن نعيدك إليها، قيل لذلك وجهان، أحدهما أنه إن كان أبوه آدم صلى الله عليهما أخرج منها فكأن ولده بإخراج الله إياه منها قد أخرجوا منها، فمن دخلها فكأنما يرد إليها بعد الخروج. والثاني هو مش بيرجح الوجه ده، وبيقول يعني هذا وجهة من قال به. والثاني أي قال إنه كان صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة أسري به، كما روي عنه أنه قال دخلت الجنة فرأيت فيها قصرة فقلت لمن هذا، فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحو ذلك من الأخبار التي رويت عنه بذلك. ثم رد إلى الأرض فيقال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك لمصيرك إلى الموضع الذي خرجت منه من الجنة إلى أن تعود إليه، فذلك إن شاء الله قول من قال ذلك. وقوله قل ربي. نعم طبعا في عندنا وجه آخر وهو أنا سأقرأه عليكم هنا. قال الطاهر بن عاشور ويجوز أن يراد بالمعاد معناه المشهود القريب في الحقيقة، وهو ما يعود إليه المرء إذا غاب عنه، فيراد هنا بلده الذي كان به وهو مكة، وهذا الوجه يقتضي أنه كناية عن خروجه منه ثم عوده إليه، لأن الرد يستلزم المفارقة. وإذ قد كانت السورة مكية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فالوعد بالرد كناية عن الخروج منه قبل أن يرد عليه، أن يرد يعني إلى المعاد يعني المكان اللي هو المكة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أري في النوم أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل كما في حديث البخاري، وكان قال له ورقة بن نوفل يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فما كان ذلك كله ليغيب عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه قد قيل إن هذه الآية نزلت عليه وهو في الجحفة في طريقه إلى الهجرة كما تقدم في أول السورة، فوعد بالرد عليها وهو دخوله إليها فاتحا لها ومتمكنا منها، فقد روي عن ابن عباس تفسير المعاد بذلك، وكلا الوجهين يصح أن يكون مرادا على ما تقرر. يعني عايز يورني في وجه آخر وهو الرد إلى مكة. تفضل. وقوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين ربي أعلم من جاء بالهدى الذي من سلكه نجا ومن هو في جور عن قصد السبيل منا ومنكم. وقوله مبين يعني أنه يبين للمفكر الفهم إذا تأمله وتدبره أنه ضلال وجور عن الهدى. القول في تأويل قوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يقول تعالى ذكره وما كنت ترجو يا محمد أن ينزل عليك هذا القرآن فتعلم الأنباء والأخبار عن الماضين قبلك والحادثة بعدك مما لم يكن بعد مما لم تشهده ولا تشهده ثم تتلو ذلك على قومك من قريش إلا أن ربك رحمك فأنزله عليك، فقوله إلا رحمة من ربك استثناء منقطع. وقوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين يقول فاحمد ربك على ما أنعم به عليك من رحمته عليك بإنزاله عليك هذا الكتاب ولا تكونن عونا لمن كفر بربك على كفره به. وقيل إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإن معنى الكلام إن الذي فرض عليك القرآن فأنزله عليك وما كنت ترجو أن ينزل عليك فتكون نبيا قبل ذلك لرادك إلى معاد. القول في تأويل قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، يقول تعالى ذكره ولا يصرفنك عن تبليغ آيات الله وحججه بعد أن أنزلها إليك ربك يا محمد هؤلاء المشركون بقولهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى وادع إلى ربك وبلغ رسالته إلى من أرسلك إليه بها، ولا تكونن من المشركين يقول ولا تتركن الدعاء إلى ربك وتبليغ المشركين رسالته فتكون ممن فعل فعل المشركين بمعصيته ربه وخلافه أمره. القول في تأويل قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، يقول تعالى ذكره ولا تعبد يا محمد مع معبودك الذي له عبادة كل شيء معبودا آخر سواه، وقوله لا إله إلا هو يقول لا معبود تصلح له العبادة إلا الله الذي كل شيء هالك إلا وجهه. واختلف في معنى قوله إلا وجهه، فقال معنى فقال بعضهم معناه كل شيء هالك إلا هو، وقال آخرون معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه، واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه لست محصيه أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. وقوله له الحكم يقول له الحكم بين خلقه دون غيره، ليس لأحد غيره معه فيهم حكم، وإليه ترجعون يقول وإليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالعدل فيجازي مؤمنيكم جزاءهم وكفاركم ما وعدهم، آخر تفسير سورة القصص. الحمد لله رب العالمين، ورحم الله الطبري وجزاء عنا خيرا، والحمد لله رب العالمين. نكتفي على هذا شباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا والحمد لله رب العالمين.